السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فيسعدني أن ألتقي بالإخوة الأكارم في هذا اليوم المبارك، يوم الثامن من ذي الحجة من عام 46 من سنة 46 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا المسجد المبارك وفي هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وعامرا بالعلم النافع وما يقربنا إلى الله عز وجل في هذه الأيام الصالحة التي العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من سائر الأيام. وقد طلب الإخوة جزاهم الله خيرا مدارسة في شيء يتعلق بمنهجية طلب العلم، فاخترنا هذا النظم المبارك القليل في لفظه والكبير في معناه، وهو قد نظم ولخص كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد في أبيات أتى فيها على معظم المقصود من الكتاب. ولهذا قال في، لو تلاحظون في الصفحة الأخيرة، ذكر المصنف أو الناظم أنه أن الشيخ المصنف لما اطلع على هذه المنظومة رحمه الله تعالى قال هذه المنظومة تميزت أنها سلسة عذبة ولا إشكال فيها، أي من جهة الألفاظ، ألفاظها جميلة وسهلة. وأما من جهة المعنى فقال أنها أتت على المطلوب من الكتاب، يعني جمعت خلاصة الكتاب. طبعا هو لم ينظم جميع الكتاب، لو نظم جميع الكتاب لأتى أضعاف هذا الحجم، ولكن أتى بليش؟ بالمقاصد وبالخلاصات للكتاب. وفقك الله بكر أبو زيد. فنبدأ مستعينين الله عز وجل في هذا النظم. وكنت أحب أن يقرأ شخص، لكن كسبا للوقت لعلي أقرأ أنا، لأن منظومة طويلة والزمن يعني والوقت محدود. وتبعا لهذا سوف يكون منهجيتنا أن يعني نعلق على المعاني أكثر من الألفاظ، إلا إذا كان اللفظ يحتاج إلى شيء من الإيضاح ما تيسر، يعني لأن الوقت لا يتسع للتفصيل، فنأتي على المراد ونختصر إن شاء الله على قدر الاستطاعة ونقف مع أهم الأشياء. قال الناظم وفقه الله كان حيا ورحمه الله إن كان حيا أو ميتا، أنا لا أدري هل هو يعني حي أو ميت، سأل الله عز وجل أن يعني يرحمه على كل حال سواء كان حيا أو ميتا، فالجميع محتاجون إلى الرحمة. قال بسم الله الرحمن الرحيم: ذات الوشاح تغنت وانثنت طربا، وأشغلتك بلحظ يشتكي التعب، فبت تشرب من كأس الهوى جذلا حتى سكرت، فجزت النجم والشهبا في سكرة العشق لم تبرح تغوص بها، فأسلمتك بوادي الخزي منقلبا، لم تعشق المجد لم تكلف بطلبته، هكذا ضبطوها هنا، والظاهر أنها لم تكلف لأنها من كلفة يكلف، ولو فعلت لحزت العز والحسب، والعلم أثمن شيء أنت حامله، لو كنت تنصف فاق الدر والذهب. من عادة شعراء العرب أنهم يبدأون بمقدمة غزلية، هو بدأ بإيش؟ بهذا، حتى لو كانت المحبوبة يعني متخيلة ليست حقيقية، فهو قال ذات الوشاح تغنت، يعني كأنه يتغزل في جمال محبوبته، وشاح الذي تلبسه المرأة، يقول ذات الوشاح تغنت وانثنت طربا، طرب وفرح، أشغلتك بلحظ يعني بجمال عينيها وما إلى ذلك، يشتكي التعب، العرب يمدحون الطرف الفاتر، يعني أن المرأة تنظر لا تفتح عينيها للنهاية وإنما هكذا نوع من الدلال وكذا، فبت تشرب من كأس الهوى جذلا، جذلا يعني فرح، يعني صرت كأنك سكران بخمرة الحب، ليست خمرة حقيقية وإنما بالعشق، حتى سكرت، الإنسان قد يشرب الخمر ولا يسكر، لكن إذا شرب ثم شرب ثم شرب ماذا يحصل؟ درانك، يعني يصير سكران. طيب، حتى سكرت فحزت فجزت النجم والشهب، يعني صرت سكران طبعا يتخيل أشياء أنه خلاص وقفز فوق النجوم وفوق الشهب. في سكرة العشق لم تبرح تغوص بها، أي في هذه السكرة تتعمق في سكرة العشق كأنك سكران بهذه بخمرة الهوى والمحبة، فأسلمتك بوادي الخزي منقلبا، معناه أنك حتى رجعت بالخزي، والخزي هو الذل، وقد يتضمن أيضا إشارة إلى معنى الفضيحة، يعني أنه لأن العشق يذل صاحبه. تجد الإنسان مثلا صاحب منصب وصاحب ربما كان سلطانا أو ملكا أو أميرا أو مديرا، فإذا عشق صار كأنه حذاء لهذه المرأة، تتحكم فيه كيف تشاء وترفضه وكذا، وهو ذليل غاية الذل لهذه المرأة التي عشقها. ولهذا قال لم تعشق المجد، هم هنا يعني هناك شيء اسمه حسن التخلص، معناه تنتقل من موضوع إلى آخر بمهارة. فأنت الآن هو يتكلم عن العشق ويريد أن ينتقل إلى موضوع طلب الإيش؟ العلم، أن هذا هو المقصود أصلا، هذه مقدمة فقط على عادة شعراء العرب. فقال ليتك يعني عشقت شيئا يفيدك، يوصلك إلى المجد ويوصلك إلى معالي الأمور كطلب العلم. ولهذا قال لم تعشق المجد، يعني جمع معالي الأمور وما إلى ذلك، لم تكلف بطلبته. الكلف هو الاهتمام بالشيء وإدمانه ومحبته، وما يسميه الآن الناس الشغف، شغفه بكلمة الشغف، يعني محبة زائدة للشيء بحيث دائما يتتبعه ويريده بقوة وبشدة. فيقول ليتك يعني كلفت بطلب الإيش؟ العلم، ليس بطلب محبة الغواني والشابات. ولو فعلت عشقت المجد لحزت العز والحسبة، أخذت المفاخر والأمور عظيمة. طيب ما هو العز الذي أطلبه؟ والعلم أثمن شيء، هذا هكذا بدأ يدخل في الإيش؟ الموضوع. والعلم أثمن شيء أنت حامله لو كنت تنصف فاق الدر والذهب. أثمن شيء تطلبه هو العلم، علم الرسالات، لأن أعظم الناس في التاريخ من هم؟ من أعظم الناس؟ الرسل والأنبياء. طيب بعد الرسل والأنبياء ورثتهم من هم؟ علماء. فإذا أنت لا يمكن أن تكون نبيا ولا رسولا، لكن يمكن أن تكون من ورثتهم. ليس أعظم الناس من اكتشف النظرية النسبية، ولا من في الفيزياء ولا في الكيمياء ولا في تجارة الأعمال، هؤلاء أهل الدنيا يعظمون الدنيا وما شاكلها، ولكن كل هذا يجعل هباء منثورا، إنما هو وسيلة، لا ننكر أنه مفيد، لكنه إيش؟ وسيلة، ليس هو الغاية. الغاية وما خلقت الجن والإنس إلا إيش؟ ليعبدون. هكذا سوف يموت الناس كلهم ويبعثون، ثم لا يسألون عن ماذا اكتشفوا ولا ماذا ربحوا ولا ما أنتجوا في الدنيا، ولكن وإنما يسألون عما كلفهم الله عز وجل. ولهذا العلم أثمن شيء أنت حامله إذا كان علما حقيقيا. وما هو العلم الحقيقي؟ كتاب والسنة، لكن رب حامل كتاب وسنة وهو فاسق. ولهذا العلم الحقيقي هو إيش؟ خشية الله، رأسه وخشية الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده الإيش؟ العلماء، هؤلاء العلماء الحقيقيون كما سيأتي إن شاء الله. أما العلم المجرد عن ذلك فهو بال عن صاحبه. القرآن حجة لك أو عليك، أنت ممكن تحمل القرآن ويكون حجة إيش؟ عليك، إذا ما كنت تخشى الله عز وجل وتنتفع به. لو كنت تنصف، لو كنت تعدل في القضية وتتأمل، لوجدت العلم فاق الدر والذهب، أثمن من الجواهر ومن اللآلئ ومن الذهب ومن الماس، لأن هذه منافعها في الدنيا. وأما العلم الحقيقي فإلى ما لا نهاية يذهب معك، إذا مت دخل معك قبرك، وإذا حشرت وبعثت بعث معك وانتفعت به عند الله عز وجل، ورفع منزلتك عند الله عز وجل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال المفسرون يعني يرفع المؤمنين عموما ويرفع أهل العلم خصوصا درجات فوق درجات غيرهم من الإيش؟ من المؤمنين. وهذه حلية قد جئت أنظمها، قد سقتها بلطيف القول محتسبة. يقول لك حلية طالب العلم أنا جئت أنظمه، وهي الكتاب الذي يلشق. وحلية معناها الصفة الجميلة، لأنها حلية معنوية وليست حلية إيش؟ حسية. الحلية الحسية مثل الخواتم والزينة التي يعني تكون للمرأة في الأصل، ومن ينشأ في الإيش؟ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وتجمع على حلى وحلي التي صاغ منها بنو إسرائيل إيش؟ العجل، حلي. والرجل له ما يجوز له من الحلية أيضا، مثل خاتم الإيش؟ الفضة مثلا، هذا حلية وهو جائز بالنسبة للرجل، كذلك أنواع اللباس، لكن هذه حلية حسية. أما هو هنا أتاك بحلية إيش؟ معنوية. ولهذا ولباس التقوى إيش؟ ولباس لباس قراءتان، لباس التقوى إيش؟ ذلك إيش؟ خير، خير من اللباس الذي هو يستر العورات، ومن الريش الذي هو زائد يعني على إيش؟ على ذلك. أفضل حلية تتحلى بها وتقوى الله عز وجل والعلم والصفات المعنوية التي ترفعك عند الله. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، هذا ليس له حلية أصلا، ليس له قيمة عند أهل الدنيا، ومع ذلك لو أقسم على الله لا برا، ليس لو دعا، ما هو دعاء بل إيش؟ إقسام، يعني يقسم على الله، أقسم عليك يا رب أن تفعل كذا، لا برا الله قسم، ليس فقط دعاء، مع أنه أشعث وأغبر وذو طمرين ومدفوع بالأبواب. وهذه حلية قد جئت أنظمها، يعني أصوغها شعرا، هي كانت منثورة وجعلها شعرا، قد سقتها بلطيف القول محتسبا، سقتها لك بأقواء بألفاظ جميلة عذبة شعرية، محتسبا الأجر عند الله سبحانه وتعالى في ذلك، في ثوب منتظم عن خير منتثر، يعني في شكل قصيدة بعد أن كان منثورا. ما معنى منثور؟ في الأصل منتشر نعم، لكن هنا لما يقابل بالشعر مقصود به الكلام غير الشعر، يعني الكلام النثري هو الكلام العادي هو باراجرافس كذا مكتوب عادي، هذا منثور، فإذا نظم في شكل قصيدة نسميه منظوم أو قصيدة أو شعر. فأهل العلم لماذا ينظمون العلوم؟ سهلوا إيش؟ للحفظ حسنت، وأيضا يعمل بها كل النثر والنظم يعمل بها، لكن يعني ألذ في النفس، الإنسان إذا وجد الشيء شعرا يكون لذيذا في نفسه أكثر من إيش؟ مما إذا كان، فبالتالي يسهل حفظه ويعلق بالنفس أكثر، وتسهل مراجعته أيضا أكثر. أنت قد تحفظ النثر لكن مراجعته، حفظه صعب ومراجعته أصعب، أما إذا كان قصيدة فيعني يكون فيه لذة ويكون فيه شيء من الإيش؟ من الأوزان والقافية مما يجعله كلاما لذيذا. ولهذا دائما تجدون الأطفال الآن إذا درسوا أشياء عادية وأناشيد أيهما يذكرون أكثر؟ يذكر أناشيد يعني، لأنها ملحنة وعندها قصيدة فيذكرونها أكثر. مما تتبعه الشيخ الذي نجب، وهو المصنف الشيخ بكر أبو زيد، وكان من كبار علماء في بلاده، يقول لك هذا الشيخ نجب، ونجب معناها يعني فاق غيره وتفوق، ولهذا يقولون تلميذ إيش؟ نجيب. همست سعاد بأرض لا تبلغها إلا الإيش؟ للعتاق النجيبات المراسيل، الشيء النجيب الذي فاق غيره. فيقول العرب أنجبت فلانة، إذا جاءت بولد إيش؟ نجيب، يعني مثلا صار قائدا وصار سيدا في قومه. الآن الناس يستعملون أنجب بمعنى ولد له فقط، أي ولد يعني، حتى لو كان أشأم ولد على وجه الأرض يقولون أنجب ثلاثة من الأولاد، لكن عند العرب في الغالب يستعملون أنجب بمعنى أنها جاءت بولد يعني سيد، وولد له صفات عالية. هل عندكم، كان عندنا بعض من الشيوخ يقال لي يقول يقرأ لي شخص لكن لا يغضب سيبويه، هل عندكم أحد على هذه الصفة ولا كلكم تغضبون سيبويه؟ لأنه قصيدة يعني صعب قراءتها قليلا، هل عندكم يعني يغضبه مرة مرة ما في بأس، لكن ليس كثيرا يعني، في؟ لا أحد؟ أبدا؟ لا أكيد يعني عندكم مشايخ ما شاء الله قراء قرآن وأشياء، ها أقلكم طيب إغضابا لسيبوي من هو؟ أحاول. طيب بسم الله اقرأ. ما في الحمد لله ولا كذا، نعم. إرب، نعم، المفروض تكون تنل أربة، وكاتب إرابة، لكن لا، الظاهر أنه أرب. أولا هو قال فصل إيش؟ اقرأ الفصل. فصل الشيخ رحمه الله قسم هذا الكتاب إلى أقسام جميلة جدا. الأول أدب الطالب في نفسه، أنت ينبغي لك أن تتحلى بمجموعة من الأخلاق ومن الآداب يا طالب العلم، هذا الفصل الأول. الفصل الثاني أدب طالب العلم مع إيش؟ شوف اقلب الصفحة إلى صفحة 5. فصل في كيفية الطلب والتلقي، كيف تطلب الإيش؟ العلم، هذا الفصل الثاني. الفصل الثالث أدب الطالب مع شيخه. الفصل الرابع فصل في أدب الزمالة، يعني مع زميلك، مع قرينك، زملائك الذين يطلبون معك العلم، اشتقلون كوليجز ولا إيش أنتم. وكذلك فصل الخامس أداب الطالب في حياته العلمية، يعني في طلبه، في نيله للعلم عموما له آداب. السادس في التحلي بالعمل بالعلم. السابع والأخير المحاذير، يعني الأشياء السيئة التي ينبغي له أن يجتنبها، يحذرها. طيب، بدأ بطالب العلم في نفسه، صفات ينبغي لطالب العلم أن يتحلى إيش بها. أهم صفة في كل عمل ما هي؟ الإخلاص. والإخلاص هو التصفية في الأصل، والمقصود بها هنا تصفية العمل لوجه الله، بحيث يعمل العمل إيش؟ لنيل رضوان الله ودخول جنته وفرارا من غضبه وعقابه. نعم، عندنا الرضوان والغضب صفتان، والثواب والعقاب مخلوقان أثران لهاتين الإيش؟ صفتين. فإذا رضي الله عنك أدخلك إيش؟ جنته، وإذا نجوت من غضبه نجوت من ناره. فهذا هذه كلها نيات صحيحة. كون الإنسان يصلي هذا شرط في كل عمل، ولهذا قال لك أصل الأصول، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأهم شيء، وإلا فكل طلب العلم لا فائدة فيه، أن تكون تطلب العلم لوجه الله عز وجل، لا تطلبه لأجل أن تشتهر، ولا لأن يعظمك الناس، ولا لأن تنال مالا ولا جاها ولا منصبا، تصير مدرس مثلا، ولا أن تفتخر على الناس. قد جاءت أحاديث تحذر من ذلك، ومن طلب العلم ليش؟ ليماري به السفهاء وليجاري سبيل العلماء. فالنار النار، وجاء في بعض الأحاديث من تعلم علما مما لا يبتغى، مما يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، فكذا وكذا، كلها وعيد، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث في السنن. فلا بد الإنسان أن يبقى. ونعرف أن أول من تسعر بهم النار رجل إيش؟ تعلم العلم ليقال قارئ ويقال عالم، فهو من أول من تسعر بهم النار. فبالتالي لا بد أن نحرص على الإخلاص مبدأ ودواما، يعني أن نراجع أنفسنا، لأنه ممكن الإنسان يكون في الأول مخلص، ثم إذا دخل في المنافسة مع الزملاء ودخل في كذا تنحرف نيته، فيحتاج دائما إلى أن يرجع. فالنية مثل الفرس الجموح، جموح يعني لا يتدرب بسهولة، دائما يكبح ويذهب يمنى ويسر، فأنت تحتاج إلى أن ترجعه. حتى لو أرجعته ثم تركته ستجد نفسك بعد قليل إيش؟ ذهبت في مكان آخر. والإمام سفيان الثوري يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فهي تتقلب علي. هذا هو سفيان الثوري. ماذا نقول؟ فإذا لابد دائما أن نراجع أنفسنا، أن يكون طلب العلم لوجه الله. مما يعينك على أن تعرف هل أنت تطلب العلم لغير الله أو لغير أو لله، هل يسرك مثلا أن الناس انتفعوا بعلمك ولم ينسب إليك منه شيء؟ يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: وددت أن علمي انتشر في الناس ولم ينسب إلي منه شيء. بعض الناس الآن: أنت أخذت مقالتي ونشرتها ولم تنسبها إلي، ماذا تريد يعني أنت؟ لماذا تريد حريص؟ يقول: لا، أنا أنكر عليه لأنه هو سارق. طيب، هل لو سرق شخصا آخر كنت سوف تغضب بنفس الطريقة؟ هي سرقة سرقة يعني منك ومن غيرك، لماذا؟ فكلنا يعني ما منا إلا، لكن علينا أن نراجع إيش؟ أنفسنا في هذا الباب. لو أن الناس أخذوا علمك وانتفعوا به وعبدوا الله عز وجل، الأجر ثابت. لو ما أحد أنت تطلبه لوجه الله أو ليعرف الناس ويمجدوك ويخلدوك وتذكر في التاريخ وما إلى ذلك. أما إذا أردت أن يقتدى بك في الخير، وهذا معناه أنه لا يغضبك أنه لا يعرف أنت أنك أنت السبب، لكن إذا كان لا يعرف إلا عن طريق أن تعرف أنت، فهو كما قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلنا للمتقين إمام. فأنت إذا أردت أن يقتدى بك في الخير فقط، ليس لأجل أن يمجدك الناس وأن، فأنت مخلص. وإذا كنت لا تقول لا بد توقيعي يعني في النهاية أن يكون موجودا، فأنت راجع نفسك. أصول أصولي هو الإخلاص، فاجتهدا وجرد القلب للمولى تنال أرب. الأرب هو الغرض والمقصد، يعني سوف تنال مقصدك من الثواب عند الله. أما الإرب فهو جمع إرب وهو العضو، ولهذا يقولون قطعه إيش؟ إربا إربا، يعني أعضاء أعضاء، قطع اليد، وهذا ليس له معنى هنا، ولهذا الصحيح هو إيش؟ الأرب معناه تنال الغرض. ولي فيها مآرب وإيش؟ أخرى، يعني أغراض وأشياء مقاصد أخرى. نعم. وعالج النفس واحملها وإن كرهت، وامدل لنيل المقامات العليا سببا، لازم مراقبة المولى وخشيته، لربك واستعصم به هربا. إذن الأدب الثاني لطالب العلم في نفسه الصبر. الإنسان إذا ما الصبر هو حبس النفس على ما تكره لنيل يعني مقصد معين، وهنا هو لنيل رضوان الله عز وجل. فنصبر لمراض الله سبحانه وتعالى وإن كان الأمر فيه مشقة. قال الشاعر: الصبر كالصبر مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. فالإنسان الصبر مر، لكنه يؤدي إلى نيل الإنسان لكل خير، سواء خير دنيوي أو إيش دين. حتى لو إنسان في الدنيا هل يستطيع أن يصل إلى شيء بلا صبر؟ ما يستطيع. لو يريد أن يصير رجل أعمال أو يصير عالم في الفيزياء وفي الكيمياء من غير صبر هل يستطيع؟ ما يستطيع، سوف من أول يوم يذهب ولا يصبر ويذهب ينام في بيته. لكن إذا تريد أن تنال أي خير دنيوي أو ديني لا بد من الإيش؟ من الصبر. فعندنا بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ما هي الآية التي تدل على ذلك؟ ها؟ نعم، سورة العصر. طيب صحيح، لكن ليس فيها التصريح بالإمامة. نعم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا إيش يوقنوا. فتمكين في الأرض وما إلى ذلك كله ينبني على الإيش؟ الصبر. فلا بد من الصبر. طلب العلم يحتاج إلى صبر، الحفظ يحتاج إلى صبر، حضور الدروس يحتاج إلى صبر، مراجعة تحتاج إلى إيش؟ صبر. لكن في شيء يخفف الصبر كثيرا، ما هو؟ بحيث لا تحتاج إلى كثير من الصبر، ما هو؟ ها؟ يعني طيب، هل يمكن أن يكون شيء من ذلك صالح يعني؟ ممكن؟ ما هو؟ مع المحبة، إما محبة العلم، فمحبة العلم تخفف، ما الذي يجعل الإنسان؟ ألا ترى الذين يحضرون كرة القدم ما شاء الله يحضرون مباراة كلها، ثم تأتيهم الإيش؟ الأشواط الإضافية، ثم ركلات الجزاء، وهم في غاية الإيش؟ سايتيشن والإيش تقولون، يعني ما شاء الله يعني مركزين. وأما الإمام إذا أطال دقيقة واحدة عما اعتادوه كادوا يضربونه. لماذا؟ لأن قلوبهم هناك تحب هذا الشيء، فما يشعرون به أصلا في استمتاع تام. وأما في الصلاة فإنهم يعني يريدون أن إلى من رحم الله. فبالتالي الإنسان إذا أحب شيئا تلذذ به ولم يعاني به، لكن لا يجعل الإنسان هذه المحبة لذات العلم، يحاول دائما أن يجاهد نفسه أن يحبه لله عز وجل. كذلك محبة الله ويعني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك النية الصالحة في العلم بأن كل شيء يبذله يجده عند الله عز وجل، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله. فبالتالي الإنسان إذا استحضر هذه المعاني كل هذا يخفف عليه الصبر الذي هو. فالله عز وجل كونه يحبب إليك الطاعة، في ناس يحبون الصلاة يدخل ما يشعر الصلاة لو جلس ساعات، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وعثمان ربما ختم القرآن في إيش؟ في ركعة. فإذا من نعم الله أن يحبب إليك إيش؟ طاعته. فقد يحبب إليك طلب العلم بحيث الناس يقولون لماذا لا ترفع عن نفسك، أخرج معنا رحلة، تقول هذه هي رحلتي، أنا أستمتع هكذا أكثر مما لو ذهبت إلى رحلة. لو قطعتموني عن العلم فأنا سوف أكون إيش متضايق. في ناس يصلون إلى هذه المرتبة من محبة الإيش العلم والإيمان. واحملها وإن كرهت، لكن عموما لا بد من صبر. لو لا تفعل إلا إذا تحب لن تصل إلى شيء، لأنه في أشياء تحبها وأشياء إيش لا تحبها، لا بد منها. بالتالي لا بد أن تحمل وابذل لنيل المقامات العلا سببا. ثم خشية الله عز وجل هي أصل العلم، لازم مراقبة المولى عز وجل وخشيته، وارجع لربك واستعصم به هربا، فر إلى الله وتستعن به واستعصم به وامتنع به من كل ما تكره. نعم. مقولة هذه المقولات عمن أحرز أعني ابن حنبل من فاقت مناقبه نجم السماء ونجم الشيوخ عما غرب. إذن خشية الله أصل العلم، هذه المقولة أثرت عن الإمام أحمد، قالوا له بشرى الحافي كان عابدا زاهدا، يعني قالوا ذكر، فكان الإمام أحمد طبعا يرى فضله، فقالوا له لم يكن معه كبير علم، فقال كان معه أصل العلم خشية الله. فإذا إنما يخشى الله من عبادي العلماء، فلو أحرزت كل العلوم وصرت أعلم علماء الأرض وأنت قلبك ناقص الخشية فلست أنت بالعالم حقيقة، إنما العالم حقيقة هو من يخشى الله عز وجل. لأن العلم علمان، علم بالله وبأمره، فالعالم الحقيقي هو العالم بالله وعالم بأمر الله، وهناك عالم بالله لكنه جاهل بأمر الله، مثل بعض الناس عوام لكن قلوبهم مملوءة بخشية الله عز وجل وبالعبادة والزهد في الدنيا، فهذا عالم بالله ولكنه جاهل بأمر الله، ما عنده تفصيل في علم الشريعة والفقه ما يعرف، لكن يعرف أصل علمه هو خشية الله. هناك العكس، هو عالم السوء، عالم بأمر الله ولكنه جاهل بالله، ولهذا يستعمل العلم في المعاصي وفي التبرير ليش للشر وفي الانحراف، فهذا أسوأ بأسوأ المراتب، ليته ما علم كان أفضل. وفي ناس طبعا جهلاء بالله وبأمره، مثل الناس الذين لا يعبون بالدين أصلا، لا علما ولا إيش ولا عملا ولا عنده علاقة أصلا بالموضوع، فهذا جاهل بالله وجاهل بإيش يعني. فصار الناس كم؟ أربعة أقسام، ضرب اثنين في اثنين، عالم بالله وبأمره، وهذه أعلى المراتب وهي التي نريدها، لا نريدك أن تكون عالما بأمر الله وجاهلا بالله كما كثير منا يفعل طلاب العلم، فقط إذا جاء العلم يتذكر الفقه ويتذكر اللغة ويتذكر، أما الرقائق هذه علوم العوام ما نحتاج إليها، هذه تفسير وهذا كل واحد يعرفه، هذا نذير شؤم إنسان إذا كان هكذا يخشى عليه أن ينحرف، لأن تعرف هذه العلوم وتجهل تلك أحسن من العكس، لأن هذا هو لب الدين وحقيقته. كثير من الصحابة ما كان يحفظ القرآن ولا يعرف كثيرا من الإيش من التفاصيل الفقهية لأنه مشغول بالتجارة وبالزراعة وبكذا، لكن الإيمان أعظم في قلوب من الجبال، ففاقوا جميعا. فإذا هذا هو الأصل، لا يخدعننا الشيطان بأن طلب العلم هو فقط الفقه والمجادلات مثلا إما عقدية وإما فقهية وإما أصولية وإما نحوية. نعم هذه العلوم مهمة وعظيمة وجليلة، لكنها أدوات وسائل وليست هي الإيش المقاصد. نعم. طبعا هو قال عن ابن حنبل لما قال هذه المقولة أثرت عن من أحرز الرتبة، من هو؟ عن ابن حنبل، ابن حنبل من فاقت مناقبه نجم السماء، يعني فضائله فوق نجم السماء، ونجم الشيخ ما غرب، يعني يقول لك نجم أحمد لم يأفل ولم يغب بخلاف نجم السماء، فإنه مهما علا فإنه لا بد أن إيش أن يأفل وأن يغيب. نعم. من آداب طالب العلم مهمة جدا أن يبتعد عن الكبر، لأن العلم يسبب للإنسان إذا لم يكن من أهل خشية الله والرقائق يسبب له كبرا، لأنه يرى أن الناس جهال وأنه هو طالب علم مميز وكذا، فينبغي له أن يجاهد نفسه على التواضع، ومن تواضع وما تواضع أحد لله إلا إيش إلا رفعه. فبالعكس إنسان الذي يتكبر يضعه الله عز وجل ويذله، والإنسان الذي يتواضع يرفعه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا بد أن يراجع نفسه، الكبر عنده مداخل كثيرة قد لا يشعر بها الإنسان، مثل أن لا يقبل الحق مثلا، حتى لو جاء به شخص، قد يأتي طالب علم صغير يأتي لك بمعلومة صحيحة ويصحح لك شيئا وأنت أكبر منه سنا وعلما، فهذا رده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر إيش ما هو الكبر ما هو؟ في حديث مسلم معروف، ها؟ أين؟ ما هو؟ بطر الحق وغمس الناس، احتقارهم ورد الحق، هذا هو ليش؟ الكبر. وألزم نفسك الأدب، نعم. الأدب هو استعمال ما يحسن قولا أو فعلا. نعم، كذلك الحلم، ما هو الحلم؟ ترك الغضب، وهذا سيد الأخلاق، هو صعب لكن الإنسان يتدرب عليه. الإنسان إذا كان عزيز النفس فإنه يغضب إذا أهين، لكن إذا كان محتسبا لله عز وجل فإنه يجاهد نفسه. فالحلم بالتحلم جاهد، قد تفشل سنة سنتين، لا أقول مرة مرتين، سنة سنتين، لكن إنسان يستطيع أن يجاهد نفسه حتى يغير من صفاته الذمين. نسأل الله أن يعيننا على شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأيضا الصبر، والصبر هو جماع الأخلاق الحسنة. فالحلم مثلا صبر على عدم إنفاذ الغضب ونحو ذلك، والعفة صبر عن الفواحش، والشجاعة صبر عن الجبن. ولهذا ذكر ابن القيم أن معظم الأخلاق الحسنة ترجع إلى صفة الإش الصبر، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. الصبر هو يعني جماع كثير من الأمور الإش الحسنة، حتى إن بعض الطلبة قد يكون ليس ذكيا لكن بسبب صبره وتحمله يفوق كثيرا من الإش من الأذكياء. وأيضا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. فإنسان إذا صبر يفتح عليه. مع حسن الوقار، طالب العلم ينبغي أن يكون وقورا. فهناك أشياء قد لا تكون حراما لكنها لا تليق بطلاب العلم، فينبغي أن يحافظ على سمته لأنه يحمل هذا العلم ويتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم وأهل العلم والفضل، لا يكون كأي أحد، فتجده مثلا يعني يسرح شعره مثلا هكذا، ومثلا يحاور ويفعل بعض الأشياء التي قد لا تليق به، خاصة في المكان لكل مقام إيش مقال. يعني ففي أشياء مثلا بعض الملابس قد لا تليق به في مقام معين، مقام آخر ربما يعني، لكن في مقام معين، فبالتالي لا بد أن يحافظ على السمت. وكن مع التواضع للإخلاص منتسبا، التواضع والإخلاص تقدم. نعم. نعم، العجب هو استعظام النعمة مع قطع إضافتها إلى منعمها. استعظام النعمة مع قطع إضافتها إلى إيش؟ إلى منعمها. فمثلا الله أعطاك نعمة من علم، من مال، من نسب، من جمال، من أي نعمة كانت، فأنت تستعظمها، تراها أنها كبيرة، وتنسى أن تضيفها إلى من؟ إلى منعمها والله عز وجل، بل تعجب بها لنفسك. أنا مثل قارون ومثل غيري ممن يفتخر بنسب أو مال أو علم أو غير ذلك فيعجبك ذلك، هذه صفة مذمومة. وهذا هو الفرق بينه وبين الكبر. ما الفرق بين العجب والكبر؟ العجب قال العلماء: لو لم يكن الإنسان، لو لم يخلق إلا وحده لتصور أن يكون معجبا ولم يتصور أن يكون متكبر. لماذا؟ لأن التكبر يحتاج إلى متكبر عليه طرف إيش آخر. وأما العجب لا، حتى أنت في نفسك، حتى لو لم تتكبر، إذا رأيت نفسك أنك عظيم مثلا بسبب علمك أو بسبب جمالك أو بسبب نسبك أو مالك، فهذا نفسه عجب، بغض النظر أنك قارنت نفسك مثلا أو تتكبر على أحد أو تؤذيه أو تتكلم مثلا معه، لا يلزم، مجرد. فهذا من العيوب، ينبغي الإنسان دائما أن يتهم نفسه بالإيش؟ بالتقصير، وينظر إلى عظمة نعمة الله عليه وتقصيره هو في حق الله سبحانه وتعالى، وأنه لو قورن عمله بأقل نعمة من عمل الله لم تمثل ولا 1% من شكر تلك الإيش؟ النعمة. فحينئذ يقطع عن نفسه كل عجب، وهذا هذه النعمة لست أنت الذي أعطيتها لنفسك، لا تكن قارونيا. قارون ماذا قال؟ ماذا قال؟ إنما إيش؟ أتيته على علم إيش؟ عندي. فالإنسان كلما قال هذا لي وأنا مستحقه وأنا وأنا وأنا، فهذا هو الذي يورث الإنسان إيش؟ العجب. وكلما رأى قل لا تمنوا علي إيش؟ إسلامك. حتى الأمور الدينية الله عز وجل هو الذي إيش؟ هداك لها. فأنت إذا رأيت هذا وعرفت أنه لا دخل لك، عندما كتب الله عز وجل لك هذه النعمة قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض، أين كنت أنت حتى تفتخر بهذه الإش النعمة أو تعجب بها؟ حتى هذا العجب له دقائق، لأنه يظهر بعد ذلك أثره في تكبر عجب، يؤدي إلى تكبر على الناس، يؤدي إلى الاختيال في المشي، في طريقة الكلام والتعامل. والله عز وجل لا يحب كل مختال إيش؟ فخور. حتى من إيش؟ من المشي أن ترمي به طربة. بعض الناس يمشي إيش؟ بمشية يظهر فيها أثر الإيش؟ أنه يرى أنه لا أحد مثله، وهذا من دقائق الإيش؟ العجب. فلا بد أن تراقب نفسك. نعم. يقولون حب الظهور يقسم الظهور. يقسم الظهور ما معنى يقسم؟ يعني يكسر ويحطم. فحب الظهور معناه أن تريد كل الناس أحد أن إيش؟ أن يراك عندما أجبت السؤال، أو عندما صليت مثلا، أو عندما طلبت العلم، وتريد أن تكون طالب علم مميز. يقولون أريد أن أكون مميزا. لماذا تريد أن تكون مميزا يعني؟ فالتميز هذا الرغبة فيه اسمه حب الظهور، يعني تريد أن تكون ظاهرا وواضحا مثلا متميز. لا، أنت لست من جملة الطلاب، لا، أنت شخص مميز، لك تسريحة معينة أو لك. ولهذا جاء النهي عن ثوب الشهرة، أن تلبس ثوبا مثلا تعرف به، وذاك الذي يلبس أحمر وأصفر وأخضر يعني مع بعض مثلا، فهذا منهي عنه. فالإنسان ينبغي أن يكون بالعكس. السلف كانوا يحبون خمول الذكر ويعتبرون أن الشهرة هذه بلاء. أما الآن الواحد يريد أن يشتهر بأي شيء. يقول واحد قال، طبعا تعرفون الخطيب البغدادي الحافظ المشهور، عنده كتاب في تاريخ بغداد، واحد قال ليته ذكرني فيه ولو في الكذابين، يعني أي شيء المهم أدخل يعني في إيش؟ في التاريخ. والآن كثير من الناس يفعلون هذا، يعني أي هبل، أي كذا في وسائل التواصل، أي شيء يعني غير منطقي من أجل أن يشتهر أنه هذا الشخص ويتابعه مثلا. فنحاول أن إيش؟ أن نتخلص من هذا. فكان الإنسان يحب أن ينشر الخير، فنعم، لكن بشرط أن لا يكون يريد لنفسه أن يشتهر وأن يكون معروفا، لا، وإنما غرضه أن يصل الخير بسببه فيكون له الأجر عند الله عز وجل، ليس لأجله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. صح، لكن ليش؟ ليس لتعظيم نفسه، وإنما لتعظم منزلته عند الله. إذا كنت تريد هذا وأنت راجع نفسك، لا تخدع نفسك، إن الله لا يخدع. فأنت لا تخدع نفسك، تقول أنا أريد من أجل أن يقتدي بي الناس، وأنت في حقيقة قلبك تريد أن تشتهر وأن تعرف. أصابه، فمن أصابه ذاك، أي حب الظهور، حاز الخزي الذل والتعب ويتعب نفسه، وفي الآخر لا أجر له. نعم. كذلك من آداب طالب العلم مهمة جدا أن يزهد في الدنيا وفي الذكر. ما معنى الزهد؟ الزهد في الأصل وقلة الرغبة، وكانوا فيه من الإيش؟ من الزاهدين، يعني ما تمسكوا به، باعوا بأقل الإيش؟ بخس الأثمان، دراهم إيش؟ معدودة. فلكن الزهد في لسان السلف والمتقدمين يقصدون به الزهد في الإيش؟ في الدنيا. فالإنسان إذا تعلق بالدنيا سوف تأتيه كل أمراض القلوب، ولهذا قالوا رأس الخطايا هو حب العاجل، رأس أمراض القلوب هو حب الدنيا. حب الدنيا هو الذي يأتيك بالعجب، بالكبر، بالمنافسة في الدنيا، بطلب العلم لأجل الدنيا، بمحبة الشهرة، كل هذه الأشياء سبب إيش؟ محبتك للدنيا وما فيها. فأنت كن زاهدا، يسهل عليك كثير من خصال الدين التي تعجز عنها إذا لم تكن زاهدا. فالزهاد رايتهم، وهذا يعني دائما إلزم كتاب الله عز وجل حتى تكون عالما بالله وبالآخرة والدنيا، وتعرف الفرق بينهما الشاسع، حتى ترغب في الدنيا ترغب في الآخرة وتزهد في الإيش؟ في الدنيا. لعلكم تتفكرون في الدنيا والإيش؟ والآخر. قال المفسرون معناها تتفكر في الدنيا وسرعة انقضائها وزوالها، وقد ضرب الله لها الأمثال الكثيرة في كتابه في ذلك، وعظم الآخرة وفخم شأن الإنسان. دائما يلازم قراءة كتاب الله عز وجل والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف حقارة الدنيا وأنها لا تسوى عند الله جناح إيش؟ بعوضة. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لها أمثال كثيرة في هذا، أدخل يده في، قال فما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. تخيل أنك ذهبت إلى المحيط الهندي والمحيط الأطلنطي ووضعت إصبعك هكذا، ما الذي يخرج في إصبعك بالنسبة إلى المحيط؟ ولا شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الدنيا بالنسبة للآخرة مثل هذا، هل في عاقل ينافس هو وملايين الناس على هذه القطرة ويدعو البحر؟ لا، هذا مجنون. مع أن أهل الدنيا يرون أهل الدين مجانين، يقولون هؤلاء دراويش، لأنهم إيش يشتغلون بالدين ويدعون الدين، هؤلاء دراويش ما يفهمون شيئا، ولهذا إذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا. لكن سوف تنقلب الموازين وسوف يعرف من هو الأحمق الحقيقي عند نزول الموت، فضلا عما إذا قامت القيامة سوف يعرف كل الناس. ولهذا الله عز وجل يصف العابدين والزاهدين بأنهم أولو الألباب وأصحاب العقول، لأنهم آثروا ما ينبغي أن يؤثر، وهو ليش الآخرة على الدنيا. ومر الرسول صلى الله عليه وسلم بجدي ميت أسك، ميت وأسك يعني أذنه صغيرة، وهذا عيب في الغنم. فقال: من يشتري هذا مني بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا لكان عيبا في أنه أسك، هذا لو كان حي ما نشتريه لأنه أذنه فيها عيب، فكيف هو إيش ميت يعني ماذا نفعل به؟ فقال: للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم. هذا الذي أنتم، ما في أحد يريده، لو أعطيه مجانا ما يأخذه. هذا الدنيا عند الله أحقر من هذا عليكم وأهون. وكثير الأمثال التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وإيش وترك. كأنك جيت في الدنيا نمت نومة وذهبت، خلاص هذه هي حياتك بالنسبة إلى آلاف أو ملايين السنين التي قبلك وإلى ما لا نهاية الذي بعدك، هذا هو حياتك، ما هي إلا كل منا عاش 20 و30 وأكثر وأقل، كلها كأنها حلم ذهبت، ليس لك إلا اللحظة التي أنت فيها، فأي وقت تخرج من الدنيا وانتهى الأمر. فلو ما عرفت هذا سوف تبقى تطلب العلم في الظاهر وأنت وحش يعني كاسر في الباطن، تنافس على الدنيا وتريد الأموال وتريد كذا، ولست طالب علم حقيقي، إنما طالب علم في الظاهر، وإلا أنت كلب من كلاب الدنيا في الحقيقة، وتغش نفسك أنك طالب علم وأنت طالب إيش؟ طالب دنيا في الحقيقة. نعم. البيارق هي الرايات، هي كلمة معربة، البيرق معناها كلمة قيل إن أصلها تركي، معناها الرايات. فيقول: إذا نصبت الرايات فخير الرايات رايات من؟ الزهاد. نعم، تعرفون الرايات، الأعلام التي ترفرف على الجيش وما إلى ذلك. فيقول يعني كأنه يقول: خير فريق هم من؟ الزهاد. نعم. نفس المعنى، واترك مطاردة الدينار والمال، ويتعجب الناظم ممن يتابع ما يهلكه. فالمال زين في النفوس وأهلك كثيرا من الناس، قيل إنه سمي مالا لميل النفوس إليه، فلا يكن همتك المال. والله عز وجل ذم المبالغة في حب المال، وليس معنى هذا أن تأخذ المال ترميه في الشارع، يعني ليس هذا هو المعنى، لكن المعنى أن تجعله وسيلة لا غاية، وبقدر ما يبلغك، أنت أصلا سائر في هذه الدنيا إلى الله بقدر ما إيش يبلغك، ليس غاية، وليس هو يعني لا تجعله هو هدفك، ولا هو إيش أقصى ما تؤمله، ولا غاية ما تبذل إليه الإيش النفس والتعب وما إلى ذلك، وإنما ما يكفيك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوت يعني ما يكفيه، لأنه إذا قل عما يكفي سوف تقع في إشكالات أيضا، تذل نفسك لأهل الدنيا وتحت، وإذا زاد ربما كلا إن الإنسان لا يطغى الرأوش، أكثر الناس هكذا إلا من رحم الله، إذا كثر المال في أيديهم أشغلهم عن الله عز وجل، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم إيش الله الله. نعم، يعني إذا أكلت وشربت وتزوجت وسكنت وركبت إيش تريد أكثر؟ يعني والحمد لله إذا عندك لا قدر الله مرض تتعالج ولا فقط، إيش تريد يعني أكثر؟ ماذا تفعل بالأكثر هذا؟ سوف يشغلك، إذا جاء الحمد لله، إذا ما جاء لا تشغل نفسك به. بعض الناس دائما يلتفت إلى من، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن ننظر إلى من هو إيش فوقنا في الدنيا، فإنه مهما أتيت هناك من هو إيش فوقك، فتزدروا نعمة الله عليكم، تقول إيش أنا شوف هذا إيش يركب وإيش يأكل وين يسكن وأنا أريد أن أكون مثله. والله عز وجل ما قال لك نافس في الدنيا، بالعكس زهدك فيها. ما هو الذي في وفي ذلك فليتنافس ليش منافسون في درجات الآخرة، هذا هو الذي ينبغي أن يتنافس فيه الإنسان، والدنيا والآخرة ضرتان، كلما اجتهد الإنسان في واحدة فإنها تؤثر على طلب الإيش الأخرى. والله عز وجل عنده الدنيا والآخرة، من كان إيش يريد ثواب الدنيا فعند الله إيش ثواب الدنيا والآخرة، وإن لنا للآخرة والأولى، الدنيا من الله والآخرة من الله، يعني ليست من أحد آخر. نعم. نعم، كما تقدم، كن على سمت أهل العلم وطريقتهم ووقارهم، مهتديا بهديهم ومستنا بسنتهم، واترك التضييع واللعب والأشياء التي لا تليق بك وإن كانت مباحة، فضلا عما إذا ما يسمونه العلماء بخوارم الإيش المروءة. هناك أشياء اسمها خوارم المروءة، هي ليست حراما لكنها لا تليق بأهل الإيش الفاضل وكذا، تليق بالناس الذين يعني قدرهم ليس كغير أهل العلم، ليسوا كغيرهم، يحتاجون إلى شيء من الوقار ومن السمت، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن خفيفا ولا يفعل الأشياء التي يعني لا تليق بمنصبه، لا، عنده وقار وعنده حسن السمت. نعم. هذا مما قبله، يعني من لزوم السمت ألا يكثر الإنسان المزاح، هكذا ضبطه هنا، وبعضهم يضبطه المزاح. ما معنى مزاح؟ جوكس يعني، والأشياء هذه يعني لا تكثر النكات، ما يسميه بالنكات وهي الجوكس هذه، أو مثلا الضحك من غير سبب. فالإنسان يتوسط، ليس معنى هذا أن يتجهم دائما، بالعكس، الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس تبسما، لكن قالت عائشة ما رأيته قط ضاحكا مستجمعا حتى ترى منه لهوات، حتى ترى هذه التي ما أدري إيش تسمونها بالإنجليزية هنا، لكن قالت لا أراها، لأنه وقور، إذا ضحك فغالبه يكون تبسم أو يصدر معه ضحك خفيف مناسب وهو مبتسم وكذا، لكن بوقار. أما كل شيء ضحك، يعني الآن أحيانا تجد طلاب العلم لكن كأنهم في سوق، يعني دائما هو هو هو ومثلا، فهذا يعني الإكثار منه غير ممدوح. وإذا بعض الناس طبائعهم تختلف، يعني بعض الناس هكذا فكاهي، يعني كما يقولوا أنتم ماذا كوميديان ولا إيش تقولون، يعني فبطبيعته، فالتوسط طيب، يعني أنا قلت جهم، والناس لابد أن يختلفوا، والصحابة قد جاء عنهم أنهم كانوا يعني يتمازحون ويضحكون وما إلى ذلك، لكن بقدر، يعني ما يزيد عن الحد المطلوب، لأن هذا يذهب هيبة العلم. نعم. وقال لك فهو منقصة كثرة، فكم من الشر والأحزان قد جلب. هذا شيء مهم، وهو أن المزاح كثيرا ما يأتي بالعداوات، كثير جدا، لأن مثلا هو يقول أنا أمزح لكنه يهينه ثم يقول إيش أنا أمزح معك، فيبقى في نفسه ويغضب، وربما حصلت مضاربات، وربما حصل هجران تحت ستار إيش المزاح. لا، ليس كل مزاح، لا تمزح مع إنسان في شكله مثلا، في نسبه، في هذه الأشياء لا يصلح المزاح، ففي أشياء ما يصلح. كثير من العداوات بدأت بإيش؟ بمزح، يمزح معه في شيء لا ينبغي أن إيش يمزح ولا يقبل. نعم. من أكثر من الشيء نسب إليه، فإذا أكثرت من المزاح والضحك سوف يستخف الناس بك، وتكون ليس لك قدر ولا هيبة إيش عند الناس، ولهذا لا تتعود على الخصال السخيفة. السخف يترجمونه ريديكيلس، يعني أنك تصير إيش سخيفا، وتنتقل إلى مسألة السخرية والاستهزاء بدل المزاح. في فرق بين المزاح وبين إيش السخرية والاستهزاء من جهة، ومن جهة أخرى المزاح لا يبيح الكذب، ويل للذي إيش يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له، كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم الذي عند أبي داود وغيره. فالكذب في المزاح لا يجوز، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا إيش حقا، يمزح ولا يقول إلا حق. نعم. يستجاز المس يعني يجوز إذا كان مقترنا بسمت حسن، والمزاح لا يستلزم ترك السمت الحسن، ممكن أن تمزح كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح بوقار، ويعني شيء فيه ظرف ولطافة من غير إيذاء للإيش للناس. نعم. أما إذا فقد ذلك فلا يجوز. وأيضا لا بد أن يكون صدقا، كذلك يمكن أن يضاف شرط ثالث. نعم. نعم، ليس معنى أن تكون صاحب سمت أن تكون متجهما سيء الأخلاق، لا بالعكس، ولذلك قال لك أفشي السلام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أفشوا السلام بينكم. ولا تبطر، لا تتكبر على الناس، ليس معنى الوقار الكبر، هناك أشياء متقاربة لا بد أن يفرق الإنسان بينها، فإذا زاد فيها تحولت إلى شيء منهي عنه، فالوقار ممدوح، لكن الزيادة فيه حتى يكون إنسان متجهما مثلا وكذا هذا مذموم. كذلك الابتسام وكذا ممدوح، أما أن يزيد الإنسان حتى يصل إلى السخرية والاستهزاء والمزح بغير وجه طيب هذا مذموم. فبالتالي لابد أن يتوسط الإنسان، يتعلم التوسط في هذه الأشياء قدر المستطاع. وبش لمن تلقاه، يعني إلقاه بوجه طلق أو طليق كما جاء في الحديث، تلقاه مبتسما، وهذا من حسن تبسمك في وجه أخيك صدق. في ناس مثلا يظن أن من سمت أهل العلم لا يبتسم، دائما يلقى الناس إيش وهو عابس، هذا غلط، لأن السنة أولى. وهل أنت تريد أن تكون وقرا أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك أن تلقى الناس بوجه إيش منبسط، وما إلى لا تمشي بالوجه الذي لعلها شحبة أو شجبة، شجبة معناها أنكر، أو شحبة معناها وجه شاحب، كأنه وجهك يعني لا يكون مخيفا وعابسا. نعم. نعم. لعله يقصد أنه تقف عند حقوق المخلوقين. كثير أيضا من طلاب العلم ربما قصر في حقوق الناس زعما منه أنه ليس له وقت مثلا، أو فيقصر في حق أمه وحق إيش أبيه وحق إخوته وحق جيرانه وحق أرحامه بزعم أنه مشغول. أنت لماذا تطلب العلم؟ تقربا إلى الله. طيب هل علمك العلم أن تترك الواجبات لأجل ما ليس بإيش بواجب؟ لا. فبالتالي الحق الواجب، لا نتكلم أن تتوسع معهم حتى تضيع معهم جميع الأوقات وكذا، هذا لا يصلح، لأن طالب العلم لا بد أن يحفظ وقت. لكن مثلا الوالدان لهما شأن ليس كشأن غيرهم، كل ما طلبه دعوة واحدة من أمك يمكن أن تجعلك تعوض أضعاف أضعاف أضعاف ما قد فاتك في هذه الدقائق التي عصيت فيها أمر أمك ولم تفعل، بل شؤم هذه المعصية قد يحرمك كثيرا من الإيش من العلم. فأنت إذا بررت بأمك أعطاك الله عز وجل ما لم يكن في إيش في حسبانك، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وإيش وشد تثبيتا، وإذا لا أتيناهم من لدنا أجر عظيم ولا هديناهم صراطا مستقيما. إذن الهدى هو من إيش من ثمرات فعل ما أمرت به، كلما فعلت ما أمرت به كلما هداك الله عز وجل، والذين اهتدوا زادهم إيش هدى، فأنت كلما فعلت ما أمرك الله به فتح عليك. وهذا من الفوارق بين طالب العلم لله وطالب علم للدنيا. طالب الدنيا لا يهتم بهذه الأشياء لأنها لا تظهر أمام الناس فلا يهمه، هذا لن يظهر أمام الشاشة فلا يهمني، أنا يهمني أن أكون أعلم وأعلم حتى أظهر أمام الناس إذا سئلت عن شيء حتى أتشدق ببعض المعلومات، أما بري لأمي هذا لن يظهر، ما لي وما له هذه العجز لا يهمني الآن. أما الذي يطلب العلم لله لا، يهتم بباطنه أكثر من إيش من ظاهره، يهتم بما بينه وبين الله هو الأصل عنده، بينه وبين الناس هو يعاملهم لأجل الله، وليس أنه يعامل الله للخلق، لا، الله هو المقصود الأعظم، والناس هؤلاء كلهم ليسوا بشيء، كل وكل الذي فوق التراب إيش تراب. نعم. وكن رجلا في الحق لا تغشى بعد العفة الريبة، طالب العلم لا ينبغي له أن يغشى مواطن الريب. مواطن الريب يعني مثلا أماكن فيها معاصي فيها منكرات لا تليق به، فأنت إذا مررت بها سوف تنسب إلى هذه الأشياء المشبوهة وتتهم بمعاصي مثلا، فإذا وجدت في أماكن السكارة وأماكن الزواني وأماكن كذا ثم تقول لا أنا كنت أدعوهم مثلا، فأنت قد تتهم بهذا. أنت الذي النبي صلى الله عليه وسلم لما مر به صحابيان قال على رسلكما هذه إيش صفية، لماذا؟ وهل يشك أحد في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بنا نحن؟ قالوا يا رسول الله سبحان الله، يعني ما لن نتصور بك إلا أحسن يعني. قال خشيت أن يلقي الشيطان في إيش في قلوبكما شرا، وفي رواية شيئا. فالإنسان ما يضع نفسه في مواضع إساءة الظن ثم يقول للناس لماذا تسيئون الظن بي، أنت المخطئ، لأنك أنت الذي وضعت نفسك في أماكن إساءة الإيش الظن، إساءة الظن تمنع بمن ظاهره إيش حسن. أما الإنسان إذا هو نفسه ظاهره غير حسن فإساءة الظن به ليس فيها شيء، لأنه هو الذي يعني إنسان مثلا يعصي وجاهر بالمعاصي ثم يقول لماذا تسيئون الظن بي، لا أنت الذي إيش وضعت نفسك في هذا. نعم، بعض طلاب العلم يتأول يعني في هذا، يغشى أماكن فيها معاصي وكذا ويقول أنا لست أفعل هذه المعاصي، هذا لا يصح، يبتعد عن من. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إيش إذا مثلهم. فأنت إذا جلست في مكان المنكر ولم تنكره أو أنكرته بقلبك فينبغي على هو أصلا ينبغي أن تنكر باللسان، فإذا لم تستطع تنكر بقلبك وتفارق ليش المكان. أما الأماكن التي فيها منكرات فالأصل أن الإنسان يبتعد إيش عنها. والذين ذكر الله عز وجل في صفات الرحمن أنهم إذا مروا باللغو مروا إيش كرامة، ما قال يجلسون معهم، لا يبتعدون عن هذه الإيش الأماكن. نعم، من طباع أهل يعني طالب العلم التي أن يكون رجلا ذكرا ويأخذ بصفات الذكورة والرجولية، لا يتأنث في طباعه ومثلا يعود نفسه دائما على تسريحة معينة، مثلا إذا شعر ذهبت في اتجاه آخر يقول أنا ما أستطيع اليوم أن أذهب إلى الدرس، شعري قد تفرق مثلا، هذه الأشياء تجعله يتأنث ولا يكون بالرجولة. ليش المطلوب طلب العلم إيش يحتاج إلى الدين عموما يحتاج إلى رجال من المؤمنين إيش رجال، أما هؤلاء الذين يعني كأنهم بنات هذا ما يصلح ولا ينصر ولا يفعل شيئا، لا ننتظر منه شيئا، لا بد أن يكون إنسان يعني كما جاء في الأثر اخشوشنوا فإن النعمة إيش لا تدوم. إذا عودت نفسك على طيب معين وعلى طعام معين وعلى لباس معين أي شيء تفقده من هذا زمجرت وغضبت وكذا، هذا نوع من الترف الزائد. فالذين أترفوا يتبعون مثل هذه الشهوات وبالتالي هذا من أسباب الانحراف عن دين الله عز وجل، كما قلنا آنفا الزهد والأصل، فكيف بأن تتبع مثل هذه الدقائق، يعني كل شيء لابد أن يكون مرتبا، سيارة مثلا آخر موديل ولا بد أن يكون كل شيء، لا تعود نفسك التنعم الزائد لا في مطعم ولا في ملبس ولا في مشرب ولا في مركب، إذا جاء الحمد لله لكن لا تربط قلبك به، لا ترتبط به. نعم، نعم كذلك اللباس جاء في الحديث ألا إن البذاذة من الإيمان، ألا تسمعون ألا إن البذاذة، البذاذة يعني ترك التزين الزائد من الإيمان. وجاء في الحديث أيضا إن الله يحب إذا أنعم على العبد أن يرى أثر نعمته على إيش العبد، إن الله جميل يحب ليش الجمال. طيب كيف نجمع بالتوسط، فالإنسان على حسب مستوى الاجتماعي أولا، ما يكون أنت مستواك كذا ثم تلبس يعني أشياء تشق بها على نفسك وعلى أهلك وتدعي مراتب ليست لك، وأيضا تتوسط في اللباس فتلبس ثوبا نظيفا وجيدا وكذا، لكن لا تبالغ في التنعم ولا تبالغ في التقشف. وأنت عندك الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس ثوبا رثا، قال هل عندك من المال؟ قال نعم، قال من أي المال؟ قال من جميع أنواع المال من الخيل والإبل والمماليك. فقال له إن الله يحب إذا أنعم على عبده أن يرى أثر نعمته عليه، فبالتالي يلبس الثوب النظيف الطيب الجميل الوسط، ما يبالغ ولا إيش في العلو ولا في النزول، لا جالبا سخطا لا مظهرا كذبا. ثوب الشهرة منهي عنه، قال العلماء سواء كان شهرة في العلو أو في إيش في الدون، يعني إنسان مثلا يلبس كأنه صوف مثلا أو كذا أشياء كذا أو يلبس يبالغ جدا كذلك هذا ليس جيدا. نعم، كما تقدم إذا جلست بناد أي بمجلس ومكان فيه منكر فإنك هذا أصلا لا يجوز شرعا وأيضا يزري بك، ارفع مقامك ومقام أهل العلم أن تغشى به إيش، لأنك أنت إذا صرت طالب علم كل فعل لا ينسب إليك أنت فقط بل ينسب إلى أهل الإيش العلم، يقولون هذا انظر الشيوخ بين قوسين يفعلون كذا وكذا فأنت إذا رأك مثلا الناس في مكان مع النساء ومع كذا وأنت شيخ يقول خلاص الشيخ يفعل هذا، خليني أنا من باب أولى أن أفعل. فبالتالي لا بد أن تترفع عن هذه الإش الأمور وأن تنتبه، إضافة إلى أنه يجلب غضب الله عز وجل كما قلنا إنكم إذن إيش مثلهم. فمن تمام إنكار المنكر بالقلب مفارقة المكان وعدم الجلوس فيه. نعم. جاء في الحديث إياكم وهيشات الأسواق. فالهيشات الأماكن التي فيها لغط وكلام وخصام كثير وكذا، فالإنسان أيضا يصون نفسه عن هذه الإش الأماكن، أماكن يعني فيها الصراخ وفيها الناس، حتى المعصية تقدمت، وحتى الأماكن التي لا تليق فالإنسان يبتعد عنها، خاصة طالب العلم. واجتهدا في حفظ نفسك عما يذهب الأدب، لأنك طالب علم لست شخصا عاديا، فاحفظ سمتك. كلها معاني متقاربة. نعم. العلم لا يدرك بالاستعجال، من طلب العلم جملة ذهب عنه إيش جملة. كل شيء يحتاج إلى تأمل وتثبت، ولهذا أمر الله عز وجل، أمرنا الله عز وجل إذا جاءنا أمر من الأمن والخوف أن نرده إلى إيش، إلى أولي الأمر منا. وأيضا أمرنا أن نتثبت وأن نتبين، فتبينوا فتثبتوا. فالإنسان ما يستعجل، بعض الناس كل شيء يستعجل في الجواب على الأسئلة، يستعجل في الحكم، يستعجل في كذا. هذا قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون إيش مع المستعجل إيش الزلل. فإذا الإنسان يتأمل ويتثبت في الأمور ويتأنى، ما في شيء، الدنيا لن تطير، لا تستعجل، أنت تأمل في الأمور، والعجلة من إيش، من الشيطان. فأنت تأنى في الأمور وتثبت وحرر وتأمل المسألة العلمية حتى تصل إلى الصواب، واسأل أهل العلم ولا تستعجل، لا تكن عجل. وللعبارة حرر أيضا، إذا أردت أن تعبر عن مسألة العلمية فحرر عبارتك، لأنك قد تقول كلاما مجملا يفهم خطأ يعني. فالتعبير عن العلم هو نفسه مهارة تحتاج إلى، فبعض الناس يريد أن يعبر عن معنى هو صحيح لكن عبارته غير صحيحة، تدخل يعني أما أشياء توهم أشياء غير صحيحة، لا تفهم خطأ. فهذا أيضا من آثار عدم الاستعجال، لأن الإنسان إذا استعجل يتكلم بأي كلام في أي مجلس ثم ينقل عنه، خاصة في الوقت الذي نحن فيه، أي شيء مسجل، وأي شيء تقول اليوم الكلمة غدا تجدها في استراليا، يقولون فلان واحد قال هنا في مسجد في لندن قال كذا. فبالتالي لابد أن إيش، أن تتأنى وتحب. هكذا الفصل المتعلق بآداب الطالب في نفسه انتهى، وبدأ في الفصل الثاني. نعم. نعم، طلب العلم ينال بطريقتين، طريقة باطنة لأن العلم هو من الله عز وجل. لاحظ إلى قوله تعالى وقال الذين إيش أوتوا العلم، إذن العلم إيش إيتاء، ليس العلم منك أنت ولا من اجتهادك أنت، هذه كلها أسباب. كم من إنسان اجتهد وما وصل إلى إيش، إلى العلم. من الذي يؤتي العلم؟ الله. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به إيش آخرين. فإذا هذا العلم هو من الله عز وجل، ليس منك ولا من كدك واجتهادك. فإذا المنهجية الباطنة وهي العظمى هي الصلة بينك وبين الله، هذا هو السبب الأعظم في نيل ليش العلم، مع بذل الأسباب طبعا الظاهر. الآن هو سيتكلم عن الأسباب الظاهر، خلاص تكلمنا عن الإخلاص وعن الصبر وعن خشية الله عز وجل وعن الأسباب الباطنة وهي الأهم. وإن من شيء إلا عندنا إيش خزائنه وما ننزله لا بقدر معلوم، فكل شيء خزائنه عند الله سبحانه وتعالى، تستنزلها بصلتك بالله عز وجل والدعاء والاستعانة لكن طيب، والأسباب الظاهرة أيضا لا بد منها. فقال لك يا من سلكت طريق العلم مجتهدا فلتستمع إن أردت البحث وطلب، ماذا تفعل، كيف تطلب العلم، هو سيبين لك في هذا الفصل. نعم. نعم، يقولون من حرم الأصول حرم الإيش الوصول. وبعض المفسرين فسر قوله تعالى وأتوا البيوت من إيش من أبوابها، وإن كان هذا ليس هو القول المشهور في تفسيرها، لكنه قول يعني من إشارة الآية أخذ، أن كل شيء يؤتى من إيش من بابه، كل شيء له باب وله سبب، وجعل الله عز وجل سبب منه. فمن ذلك الأخذ العلمي بالتدرج، التدرج سنة. الله عز وجل خلق السماوات والأرض في كم؟ 6 أيام. لو شاء الله خلقها في لحظة واحدة، لكن كل شيء بالرفق يؤخذ، وينبني شيء على شيء وشيء على شيء، وهكذا يثبت ويرسخ. أما لو أخذت الآن الطعام هذا، لو أخذته وتقول أنا مستعجل والنار على الأخير وخمس دقائق تريد أن تقول، إيش يحصل له؟ يحترق. هل سينضج؟ لن ينضج ولن تأكله، سيحترق وستفقده. فكل شيء هكذا. كذلك الولد، لو قلت له أنا أريد أن يكبر بسرعة فأطيت بسندويتش بيرجر كبير وهو رضيع وحشرته في فمه، ماذا يحصل له؟ اختنق، يموت، صح؟ ما يصلح. أنت رضيع في العلم، نحن نبدأ بأنك رضيع في العلم، أنت بيبي في العلم، فلا يمكن أن تأخذ الأشياء الكبيرة. فطعام الكبار سم الصغار، هذا الذي هو طعام هو سم بالنسبة ليش؟ للصغار. فأنت إذا بدأت قلت لا والله أنا ما عندي وقت، أجرومية وأصول ثلاثة، سأدخل في الشاطبي وابن تيمية مباشرة وفي كذا، سوف تغرق لأنك لا تحسن السباحة. فبالتالي لابد أن تتدرج وتبدأ بالمتون الصغيرة قبل الفهم. فهذه هي الأصول التي ينبني عليها ما كتب مبتدئين، ثم كتب متوسطين، ثم كتب منتهين، ثم المطولات تسرد، وهكذا كل شيء في الدنيا هكذا. حتى نحن في المدارس، هناك مدرسة ابتدائية ثم متوسطة ثم ثانوية ثم جامعة ثم ماجستير ثم دكتوراه، ما في عندنا على طول من الابتدائي إلى الدكتوراه، ما عندنا. لابد أن إيش؟ تتدرج. كل شيء هكذا سنة الحياة في الدين وفي الدنيا، كل شيء متدرج. فهكذا العلم، وأتقنها. فإن ثبتت فقد ضربت بأطراف العنى طنبة، هكذا قال. الأطناب هي التي الحبال التي تثبت بها الخيمة، تعرفون الخيمة تشد بحبال وتضرب بأوتاد، هذه الحبال هذه تسمى بالأطناب، هذه الحبال. فيقول أنت إذا أخذت بالأصول فقد ضربت خيمتك في المعالي، يعني معناه أنك رسخت في العلم. نعم. كل علم تبدأه بكتاب مختصر تتقنه فهما وحفظا، لأن طالب العلم له جناحان، الفهم والإيش؟ والحفظ. فحفظ بلا فهم كمثل الحمار يحمل إيش؟ أسفار. وفهم بلا حفظ سوف يضيع. وهذا بسبب أن كثيرا من طلاب العلم يقولون نحن لنا سنين نحضر في الدروس وكذا، وفي النهاية كسراب إيش؟ بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، يعني ما يجد. يقول أنا حضرت 10 سنين وأنا أحضر مع المشايخ، ثم إذا سئلت عن أي مسألة كأني ما حضرت قط مجلسا، لأنه يعني ما في حفظ، ما في ضبط، ما في مراجعة، فما في إتقان. وبالتالي كل هذا العلم ثقافة فقط تتبخر، تحضر مع اللفظة يا سلام كلام جميل والله جميل، بعد ذلك لا أبقى منه شيء. لا، إذا أردت أن تتقن هذا فهذا له مهب. وأعظم وسيلة، إني لكم ناصح أمين إن شاء الله، إذا أردتم أن تضبطوا العلم هو مع الفهم، طبعا ليس بدون فهم، الحفظ. تحفظ المتون وأنت تفهمها، هكذا تبقى عندك. كلما أردت أن تستذكر مسألة تذكرت الإيش؟ المتن أو البيت إذا كانت منظومة أو الكلام، ويبقى في صدرك. بل هو آيات بينات في صدور، ولا في سطور؟ في صدور، في صدور الذين، ليس في سطورهم. فلا بد إيش؟ قال كما قال الشاعر: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدو. القمطر هو صندوق الكتب، ليس بعلم، تحمل جوجل في زمننا أيضا في الجوال، ليس العلم ما حوى الجوال وإنما العلم ما حواه صاحب الجوال. أما إذا انقطعت البطارية أو انقطعت النت خلاص صرت أنت مثل أي جاهل لأنك لا تعرف شيئا. لا، هذا ليس علما حقيقيا. العلم الحقيقي هو الذي يكون، قال بعضهم: كل علم لا يدخل معك الحمام فليس بعلم. ما هو العلم الذي يدخل معك الحمام؟ العلم الذي في صدرك. أما الكتاب هل تدخله معك الحمام؟ لا. علمي معي حيثما يممت، هذه الأبيات تنسب للإمام الشافعي، علمي معي حيثما يممت يتبعني، جوفي صدري وعاء له لا جوف صندوق، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. يعني العلم معي حيثما يممت. فالعلم ما قطعت به الوادي وجلست فيه به في النادي، لأما كتب لا، هذا علم يعني لكنه ناقص. فلذلك قال: ابدأ بمختصر واحفظه. إذا لابد أن يكون كتابا مختصرا، والاختصار هو قلة الألفاظ وكثرة المعاني. فأهل العلم اختصروا هذه المتون معلومات كثيرة جدا في كلمات إيش؟ قليلة. بضبطه عند شيخ في العلا رغبة، هذا أيضا من شروط طلب العلم أن تطلبه على عالم رب يعني أو طالب علم أخذ العلم عن أهله، أما أن تأخذه من الكتب مباشرة فهذا ناقص إلا إذا لم تجد أحدا تدرس عليه، وكذلك الدروس الصوتية وكذا خير وقد تكون أيسر من الكتب، ولكنها يعني ليست هي الأصل. إذا ما وجدت فخلص عند فقد الماء ينتقل إلى الإيش؟ إلى التيمم، ما في مشكلة، لكن إذا وجدت فالأصل أن تطلب العلم ولو عند طالب علم متقدم موثوق في دينه وعلمه. لماذا؟ لأنك إذا طلبت العلم على شخص، أولا هذه هي السنة، الله عز وجل ما أرسل الناس الرسل بكتب سلموها إلى الأمم وقالوا خلاص أنتم اقرأوا هذا الكتاب وعملوا بما فيه، هل قال له هكذا الرسل؟ لا، الرسول هو الذي يعلم الناس إيش؟ لتبين للناس ما إيش؟ نزل العلم ولعلهم يتفكروا. لماذا؟ هذا القرآن كتاب الله، ومع ذلك يحتاج إلى بيان إيش؟ الرسول المعلم. وفي الجامعات أيهما أرقى؟ أنا ما أدري ماذا يسمونها بالإنجليزية، الطالب المنتظم أو المنتسب إيش يسمونها يعني؟ الطالب المنتظم هو الذي يحضر، والمنتسب هو الذي يأتي فقط في النهاية في الاختبارات. هذا ليس كهذا طبعا، لأن هذا جلس وأخذ من علماء هذا الفن بين قوسين وجاء تعلم مع الأساتذة ومع البروفيسورات وما فهم الكلام، وهذا يقرأ الكتاب فقط ويأتي، لا يستويان، لأن هذا أخذ العلم عن أهله، فقد تفهم الكلام خطأ وأنت تظن أنك فهمته فهما صحيحا. يعني قد يقول قائل أنا إذا ما فهمت شيء سوف أسأل عنه، طيب وما يؤمنك أنك تفهمه خطأ وتظن أنك فهمته إيش صحيحا؟ أما لما يكون معك شيخ أو طالب علم مش متقدم يسألك، أنت تسأله تقول هذا معناه كذا صحيح؟ هل تسأل الكتاب؟ لا نسأله، فبالتالي يرشدك ويبينك. حتى الذكاء الاصطناعي الآن إجاباته في العلم الشرعي سيئة جدا يعني وبعيدة، ويزعم أشياء لا علاقة لها وغير دقيق إطلاقا، وبالتالي أيضا لا يستغنى به عن الذكاء الطبيعي وهو إيش؟ الشيخ يعني وطالب العلم المتقدم. نعم. كذلك لا تنتقل إلى المطولات مثل فتح الباري وكتب ابن تيمية وما إلى ذلك وأنت ما أتقنت الكتب الأولى، فإنك لن تفهم هذا الكلام على وجهه حتى تأتي الأمور من أبوابها. نعم. كذلك من الصفات السيئة عند بعض طلبة العلم الملل وكثرة التنقل، فيبدأ كتاب ثم يسمع أن الكتاب الآخر أيضا فيترك هذا الكتاب ثم يأخذ كتابا ثانيا ثم بعد قليل وهذا الكتاب الثالث فيدع إيش هذا الكتاب، في النهاية لا أكمل الأول ولا الثاني ولا الإيش ولا الثالث وينقطع وما استفاد شيء. لا، الأصل إذا بدأت شيئا فأكمله ولا تلتفت، خلاص أنت في الأول فكر واستشر وكذا واستخر ثم خلاص إذا بدأت شيئا فأكمله إلى النهاية ثم انتقل إلى غيره، أما هكذا تبقى تتنقل ذواق تذوق من هنا ومن هنا ومن هنا تيستينج يعني وتيستينج أيضا ثم بعد ذلك لا تخرج بشيء، فهذا لا يصح، لن تصل إلى شيء. نعم، هذا معنى لا تنتقل دون ما يدعو لمختصر من بعد آخر، لن تكسب سوى نصب، النصب هو التعب. نعم. ذكر هنا أمرين، أمر أول التقييد واقتناص الفوائد، اقتناص يعني مثل الصيد للفوائد، العلم صيد والكتابة قيده، قيد إيش؟ سيودك بالحبال الواثقة، الكتابة امتن الله عز وجل بها ولهذا قال علم بالإيش؟ بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فالقلم هذا نعمة عظيمة لأنه ينقل علم إنسان إلى إنسان إيش؟ آخر حتى بعد موته، ليس مشافهة فقط، فهو نعمة عظيمة جدا، فبالتالي احرص على كتابة العلم. بعض الناس يحضر المجالس ولعل يعني هذه الصفة دائما منتشرة في كل دروس فيستمتع ما شاء الله والله هذا الشيخ لطيف ويعني ذكر لنا أشياء جميلة لكن لم يكتب شيئا ولا فيخرج كما دخل، هل ستذكر هذه الفائدة بعد يعني لا أريد أن أقول، أبو هريرة قال له شخص لماذا أنت تقول تحفظ الأحاديث ونحن لا نحفظها، قال له بما صلى الإمام في صلاة العشاء، قال لا أذكر، قال هذا هو الفرق يعني بيني وبينه، فإذا كان الإنسان بعد قليل يفقد 50% الصباح يفقد يعني 30% بعد أسبوع لا يبقى معه إلا 5% بعد سنة بعد كذا ماذا يبقى من هذا، فإذا الكتابة في أثناء الدرس لها فوائد عظيمة منها أنها تثبت المعلومة، لأنك إذا سمعت وكتبت ليس مثل إذا سمعت فقط، فإن هذا يثبت، كلما بذلت جهدا المعلومة كلما ثبتها. الشيء الثاني أنك تجدها عندما ترجع إليها لاحقا، فأنت إذا أردت أن تدرس هذا الكتاب الآن مثلا، اثنان حضرا هذا الكتاب، طيب شيخ ما، يعني ليس أنا، أي شيخ درس هذا الكتاب وذكر شرحه، فواحد قيد واحد ما قيد، الذي ما قيد لما يأتي يشرح هذا الكتاب يقول أنا حضرته مع الشيخ زمان أريد أن أدرسه الآن، سيبدأ من الصفر، ما في أي شيء، ورقة بيضاء، ماذا سيفعل؟ لابد أن يرجع إلى الشروح وإلى، وأما الذي كتب سيجد عنده على الأقل شرحا لبعض الأمور، حتى لو أراد أن يشرح هذا الكتاب بسرعة مثلا سيجد أشياء معينة هي التي تحتاج إلى مراجعة، والباقي جاهز إذا ما كان يريد أن يتوسع، يعني موجود أكثر الكلام. وأيضا ذكرك للشيخ لما ذكر لك هذه المعلومة هنا أنت قد تكون تعرفها لكن لا تتذكر أن تذكرها عند هذا الموضع، فكونك تربط المعلومة بهذا الموضع هذا نفسه علم مطلوب، قد لا تتذكره إذا شرحت الكتاب أو إذا راجعته لاحقا إلى غير ذلك. أيضا من الفوائد أنك إذا كتبت خاصة في الدرس الخاص، هناك درس عام مثل هذا، هناك درس خاص، الدرس الخاص أشد تأكيدا أن تكتب فيه، مثلا تذهب إلى شيخ في بيتي أو في مسجد وتدرس عليه، إذا وجدك الشيخ لا تكتب الشيخ سوف يقول هذا يضيع وقتي، أنا أقول له الكلام وهو ينظر في وجهي ثم يذهب وكل هذا الذي ذكرته له ضاع، إيش الفائدة؟ خاصة إذا كنت لا تحفظ المتن، يعني جمعت بين السوءتين، لا تحفظ المتن ولا تكتب، معناه أنه ما بقي شيء من الذي يقول لك، كأنكما تتجاذبان أطراف الحديث في كرة قدم أو شيء، يعني لن يبقى من هذا شيء، يعني ستفهم فهم عام ثم يضيع أكثره، أنت لست أبا هريرة ولست يعني البخاري، سوف يضيع هذا الكلام، فبالتالي لن يتحمس أن يواصل معك الدرس، يقول هذا يضيع وقتي. أما إذا رأك مهتما ما شاء الله كل فائدة تكتبها سوف يقول هذا يبدو أنه طالب علم نجيب، وكل ما أذكره له سوف ينقله إلى غيره ويعظم أجري معه، وبالتالي يجتهد ويفتح لك أبواب زائدة. وأما إذا كنت من الضرب الأول أنا مشغول أنا أريد أن يزحلقك لأنه أصلا تضيع وقته يعني، فبالتالي لن يتحمس الشيخ لإعطائك شيئا من وقته، بخلاف الطالب الجاد المؤدب الحريص. هو ماذا أهل العلم؟ لا، الحقيقيون الذين يريدون الآخرة هم لا يريدون أن يبتعدوا عن طلاب العلم، لكنهم يشحون بأوقاتهم لأن عندهم أشياء كثيرة، فإذا وجدوا طالب علم حريص ينقل عنهم ويعظم أجرهم بنقله لعلمهم سوف هم يحرصون عليه لأن هذا أجر لهم في الآخر. لكن أنت كن طالب العلم الذي تحمس المشايخ على أن يعطوك من أوقاتهم وكذا، أما إذا وجدوك غير جاد وكذا فليس عندهم زمن يضيعونه معك. نعم. والشيء الثاني بالضوابط، فاجمع كل ما صعوبة، هذا مهم جدا، وهو علم القواعد، فهي علم المعلومات كثيرة لكن عندك قاعدة تجمع لك عشرات ومئات المعلومات، فعلم القواعد كل علم، قواعد العقيدة، قواعد الفقه، قواعد اللغة العربية، قواعد دائما القواعد تختصر عليك زمنا طويلا وتجعلك ترسخ في العلم أنك تعرف الكليات، فدائما اهتم بالقواعد أكثر من اهتمامك بالمسائل، فالقواعد تجمع لك كثيرا من المسائل، مئات المسائل. نعم. هذا متعلق بمعنى بالقواعد على طريقة العلماء، فهذه هي الصراط والطريق لباغي العلم قد ضرب له وبين له، والصراط وطريق ما يعني مستقيم لمن أراد إتقان العلم أن يهتم بالقواعد، فإن الإنسان إذا كان يعرف القواعد يصير علمه راسخا وغير متناقض، ويعرف الأشياء التي بنيت عليها المسائل فيكون عميقا في العلم، ليس مثل الذي عنده مسائل منثورة لا يعرف ما الرابط بين هذا ولا هذا وما الذي يستثنى من هذه القاعدة ومنها. فدائما ومن ذلك علم القواعد الفقهية علم مهم جدا، وكثير منا مع طلاب علم لا نهتم به، وهو علم مهم جدا يساعد على إتقان الفقه والشريعة. نعم. تدرج، التدرج سمي تدرجا لأنه درجة بعد درجة، درجة بعد درجة، مثل الدرج الذي هو السلم، فهناك سلم تعليمي درج عليه أهل العلم في كل فن من الفنون سيذكره لنا الآن، في التوحيد يدرسون كذا، في الاعتقاد، في الفقه، في اللغة، في النحو والصرف والبلاغة، كل شيء عنده تدرج، هذا التدرج مهم جدا لطالب العلم أن يعرفه، لأنه إذا ما عرفه يبقى متخبطا، يقول أنا أريد أن أعرف أدرس الفقه لكن ما أدري من أين أبدأ وماذا أفعل، وأريد أن أطلب العلم لكن ما أدري من أين تؤكل الكتف كما يقول، ما يعرف. فهذا التدرج مهم جدا لطلاب. لكن الشيخ في الأصل نبه على أنه يختلف من قطر إلى قطر ومن بلد إلى بلد، لأنه مثلا المذاهب تختلف، فبالتالي المذاهب الفقهية تختلف، فبالتالي أيضا حتى لو كان فن واحدا ليس فيه مذاهب مثل يعني مذاهب معمول بها مثل النحو مثلا، فقد يكون أهل البلد هؤلاء درجوا على كتب معينة يتقنها شيوخهم، فلا تأتي أنت بمتن غير مشهور عندهم لن يحسنوا لك تدريسه. على فأنت تستفيد هذه التدرجات ليست توقيفية إنما هي اجتهادية على حسب البيئة التي أنت إيش فيها وما تحتاجه من العلم. نعم. واصل. ثم القواعد ثم الكشف بعدهما، خذ من نصيبك في التوحيد ما وجدا. الشيخ طبعا يتكلم عن التدرج عندهم في المملكة السعودية، هو قال كل قطر، ثم ذكر ما كان درج عليه علماء بلده، فقال إنهم في توحيد العبادة يبدأون بالأصول الثلاثة، ثم بالقواعد، ثم بكشف الشبهات، ثم بكتاب التوحيد، كلها للشيخ ابن عبد الوهاب رحمه. نعم. نعم. واصل. ثم استمر بكتب الشيخ في صعد مستبقيا لا تكون في العلم. نعم. واما في الاسماء والصفات وعقيده اهل السنه عموما مثل القدر والايمان والصحابه وما الى ذلك، فكانوا في بلده يبداون بالعقيده الواسطيه، وواسط بلد بناها الحجاج بين الكوفه والبصره، سميت بذلك لانها وسط بينهما بناها الحجاج. وأما الكوفة والبصرة فبناهما الصحابة، وأما بغداد فبناها المنصور متأخرة يعني في العهد العباسي، فإذا وأما الحجاج فهو في العهد الأموي. فواسط هذه جاء منها جماعة للعلامة ابن تيمية رحمه الله، طلبوا منه عقيدة أهل السنة فكتب لهم هذه العقيدة، فسميت بالواسطية لأنه كتب لأهل واسط، كما سميت بعد ذلك الحموية والتدمرية لأنه كتب لأهل هذه البلاد حماة وتدمر، وكذلك وهي الكتابان يبدأ بالواسطية ثم الحموية والتدمرية ثم الطحاوية نسبة للإمام الطحاوي الحنفي المتقدم وشرحها لابن أبي العز الحنفي رحمه الله. هذا هو كان التدرج عندهم. وكتب العقيدة معروفة أن أصلا العقيدة تأخذ من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وإنما هذه صياغة لهذه الأدلة، ولهذا لو رجع إلى كتب المتقدمين ستجدها تكاد تتطابق مع الكتب المختصرة مثل الواسطية. أما الكتب الأخرى ففيها جدال للمخالفين تختلف، لكن مثلا إذا رجعت لكتاب الصابوني أو الإسماعيلي أو كذا ستجده، خاصة مثلا كتاب الصابوني وهو شافعي ومتوفى سنة في القرن الخامس، ستجدها متطابقة إلى درجة كبيرة جدا مع الوسطية وغيرها. فليس المقصود، وهو قال هذا الشيخ، العقيدة لا تأخذ مني ولا من أكبر مني، وإنما تأخذ من الكتاب والسنة وما أيضا يعني وما كان عليه السلف. نعم. فهو قوله بكتب الشيخ يقصد بها ابن تيمية. نعم. والنحو من منحف من الإعراب تبدأه وقد يريد فتى من تحت. انتقل بعد العقيدة، لأن التوحيد هو أهم المهمات، انتقل إلى النحو لأن اللغة هي التي يحتاج إليها في فهم جميع العلوم وقواعدها في النحو. قال يبدأ بملحة الإعراب، لكن كثير من العلماء وحتى الشيخ بكر أظنه ذكر في الأصل أنه يبدأ بالأجرومية، ثم بعد ذلك هو ذكر الشيخ الملحة، ثم ذكر القطرة والألفية، ذكرها في البيت الذي بعد. ماذا قال؟ إذن قال تنتقل تدرج نحو أجرومية ثم الملحة ثم القطر ثم إيش؟ ثم الألفية. وهناك كتب تقاربها معروف، يعني مثلا قطر الندى تقاربها متممة الأجرومية، أو شذور الذهب، أو كلها كتب متوسطة في النحو. ثم ألفية ابن مالك، طبعا يقصد هنا ألفية ابن مالك. نعم. قول الإنسان تميل الأعراب والتشدد، إذن يؤكد على طالب العلم في أهمية الإعراب وأن لا يلحن، وأن يعرف المرفوع من المنصوب من المخفوض حتى يصحح قراءته وخطابته ودعوته وكل ما يحتاج إليه. فاللحن أي الخطأ في الإعراب بأن يرفع مثلا منصوبا أو نحو ذلك يشبه في إعدائه الجرباء، إذا تعودت على اللحن يعني يعدي بعضهم بعضا ويشيع في لسانك فيفسد، يفسد لسانك بسبب اللحن. عود نفسك على إعراب الكلام. وكأنه يشير إلى أنه لا يكفي تعلم علم النحو حتى تمارس اللغة العربية وتعتاد على النطق بالكلام معربا غير ملحون فيه. نعم. الآن يتكلم عن تدرج علم الحديث، قال يبدأ بالأربعين النووية، فإن حفظتها، وهذا يشير إلى أنه لا يكفي فهمها فقط، يحفظها طالب أول ما يبدأ بالحديث لأن فيها الآداب والتزكية، ثم بعد ذلك عمدة الأحكام املأ بها السغبة، السغب هو الجوع، فذي مسغبة معناه إيش؟ مجاعة، المسغبة المجاعة. وكذلك يعني املأ جوعك للعلم بكتاب عمدة الأحكام. ثم البلوغ فأتقن حفظه، يقول لك يحتاج إلى حفظه مع فقهه، واملأ يا صاحبي من فقهه القربة، قربة العلم جمع قربة، تعرفون القربة التي هي جلد يملأ بالماء يأخذونه قديما معهم حتى يشربوا منه أو يعلق، هذه يسمى قربة وجمعها إيش؟ قرب. فيقول وهذه كلها استعارات يعني ليس على ضائع، مقصود أن قرب العلم يعني كأنك املأ جرابك العلمي بفقه بلوغ المرام. ثم المنتقى للمجد بن تيمية، جدي الشيخ الإسلام بن تيمية جده له كتاب اسمه المنتقى 5000 حديث، وهو الذي شرحه الشوكاني في نيل الإش الأوطار. ثم في الست التي اشتهرت كتب الستة الصحيحان والسنن الأربع بعد أن تأخذ هذه الكتب، وبعض أهل العلم يزيد هنا رياض الصالحين لأجل أن يكون جمع بين كتب أحاديث الأحكام وأحاديث الآداب المتقدمة أيضا قبل الكتب الستة، يقول رياض إيش الصالحين، ثم بعد ذلك الكتب الست المشهورة، وهكذا تسير لنيل مبتغاك من هذا العلم خببا، والخبب هو الإسراع. نعم، مثل الخبب يعني بعضهم يقول خبب في بين الصفا والمروة عندما اشتد سعيه. نعم. وفي اصطلاحات كل نقطة حصلت من بعدها خذ من الألفية الأربعة. مصطلح الحديث يقول يبدأ بالنخبة، وكثير من العلم يقولون يبدأ قبله بالبيقونية، هو أحسن لأن البيقونية وإن كانت يسيرة لكن علم المصطلح علم متين يحتاج إلى شيء من المقدمة يعني قبل النخبة، ثم بعد ذلك النخبة لا سيما إذا أخذها بشرحها نزهة لابن حجر، ثم بعد ذلك يقول ينتقل إلى الألفية. وبعضهم يدرس في الوسط كتابا مثل ما يسمى بالبعث الحثيث لابن كثير مثلا. نعم، وكتاب واسمه صحيح واختصار علوم الحديث. نعم. وعمدة الفقه ثم المقنع، ثم المقنع اكتملت ثلاثة من ثلاثة من حواها أدرك اللقبة. ولتعقبن ذاك من بالمقني فإن به فقه الخلاف فتجريهما غلبا. طبعا كما تقدم أن كل أناس يدرسون مذهب أهل بلدهم، فهو يتكلم عن المذهب الحنبلي فيقول جرت العادة عندهم أنه يبدأ بآداب المشي إلى الصلاة وكتاب صغير للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم بعد ذلك زاد المستقنع، ثم بعد ذلك أو عمدة الفقه، ثم بعد ذلك المقنع لابن قدامة للخلاف المذهبي من حوى أدرك اللقبة، ثم بعد ذلك يعقب المغني للخلاف العالي المغني لابن قدامة. ابن قدامة صنف للحنابلة كتب كأنها مدرسة متدرجة، عمدة الفقه ثم بعد ذلك عندهم الكافي والمقنع والمغني، أربع مستويات. وبعض الحنابل المتأخرين اختصر المقنع هذا في زاد المستقنع فصار هو المعتمد هناك عندهم في المملكة، أو كتاب آخر اسمه دليل الطالب. أول كل الحنفية والمالكية والشافعية كل لهم تدرجهم. نعم. وفي الأصول فخذ متنا بالدليل ما قد خط من ورقات متنها على قلبها من بعدها روضة للناظر اكتملت في الجن عناقيد منها وقبط عنبا. ثم تكلم عن أصول الفقه فقال يبدأ بورقات الجويني، ويمكن أن يحفظ نظمها مثلا لعمريطي أو لغيره، وثم بعد ذلك قال ينتقل بالنسبة لهم هم كحنابلة إلى روضة الناظر، ويعني هناك كتب متوسطة مثل قواعد الأصول ومعاقد الفصول حتى عندهم هم كحنابلة، لأن الروضة بعيدة عن الورقات فيحسن أن يكون هناك كتاب وسط، وكل قوم لهم كتاب يعني متوسط أحسن من أن ينتقل إلى المطولات. أما المطولات بعد ذلك هناك أيضا أصول من أصول المعاصر هو الشيخ ابن عثيمين جيد أيضا مع قريب من الورقة، ثم بعد ذلك كتاب وسط ثم ينتقل إلى المطولات على حسب المذهب. فمثلا المالكية يدرسون مراقي السعود ونظم معروف، والشافعية من يدرسوا مثلا جمع الجوامع أو لب الأصول الشيخ زكريا الأنصاري، أو نظمه السيوطي النظم الأول يعني نظم جمع الجوامع السيوطي وهو يسمى بالكوكب الإيش الساطع. نعم. وفي المواريث خذ ما قطه الرحب ولاقي الفرائد في الصدر الذي رحب. نعم طبعا قوله فجني العناقيد منها وقط في العنبة يعني هذا أيضا استعارات يعني خذ من ثمار العلم. وأما علم المواريث فهو باب من أبواب الفقه، لكن لما اشتمل على الحساب وأبوابه فصل في علم إيش استقل. فاشتهر أشهر منظومة طبعا عند الناس هي منظومة إيش راهبي رحمه الله، ويعني جاء بشيء من جناس الاشتقاق، قال والقى الفرائض بالصدر الذي رحب، يعني وسع صدرك لعلم الفرائض واصبر عليه، كثير من الناس يملون منه بسبب الحساب والكسور وما إلى ذلك. وطبعا هناك أيضا منظومة أيضا لعالم وهي منظومة البرهاني، يقولون إنها يعني فاقت الرحبية بقلة أبياتها وكثرة معلوماتها، فهي 107 أبيات وفيها معلومات ليست في الرحبية، بينما الرحبية 170 وكذا، لكن كثير منها حشو ليس فيها، لكن مع ذلك الرحبية التي سار يعني تدريسها واشتهر ويعني شرحت وحشي عليها واهتم بها العلماء، ثم إن حشو هذا يسهل حفظها يعني كلها كذا قضى به الأحرار والعبيد وما إلى ذلك. برهانية. نعم كرر مسائلها واحفظ أدلتها ولتعرف الجمع والأجزاء والنسب. نعم يقول لك اهتم بعلم الفرائض وحل المسائل، لا يكفي أن تعرفها نظريا فقط، واحفظ الأدلة من الكتاب والسنة والآثار، واعرف كيف تحسب لكل وارث نصيبه. نعم لأن أهل العلم يعني أوجدوا طرقا لمن لا يعرف الرياضيات كيف يحسب الإيش يحسب، وإلا الذي يعرف الرياضيات لا يحتاج إلى كثير من ذلك، لكن هم كانوا في العهد القديم يفعلون هذا. حتى لو إنسان لا يعرف شيئا إذا استعمل هذه الطرق فإنه سوف يصل إلى نفس النتيجة التي يصل إليها من يعرف الإيش الرياضيات. نعم يقول لك اهتم بأشعار العرب فإنها تعطيك مقدرة على التعبير وتعلمك اللغة العربية وتمكنك فيها مثل القصائد السبع وما إلى ذلك، وتعلمك النطق والتأليف كيف تؤلف وكيف تخطب في الناس. نعم نعم معلقات هذا مبني على ثبوت أنها كانت تعلق، وفي ناس طعنوا في كونها تعلق قالوا هذا لا يثبت يعني كونها كانت تعلق ما في الكعبة أو في غيره، فكثير من العلماء المتقدمين يسمونها بالقصائد السبع. نعم أيضا مراجعة المعاجم اللغة المعجمية مهمة، ومن أعظم الكتب التي صنفت في هذا القاموس للفيروزابادي، وشرحه أعظم وهو تاج العروس للزبيد، هذا عظيم جدا يعني في اللغة، إذا أردت أن تراجع كلمة وكذا فيحسن مراجعته، وكثرة مراجعتك له تعطيك مكنة في علم اللغة المعجمية. اللغة المعجمية معناها العلم بالمفردات، النحو يعطيك القواعد في كيف ترفع وتنصب وكذا، لكنه لا يعلمك معاني الكلمات، معاني الكلمات لها علم مستقل وهي تسمى باللغة المعجمية التي نعرفها بمراجعة المعاجم. ما ذكر الشيخ طبعا الصرف والبلاغة. تاج العروس نعم هذا شرح للقاموس هنا. وهكذا كتب هو قال بحنكتي لكن الأصح بحنكتي الشيء الذي صعب. نعم وهكذا بطلب العلم على بهذه المتون كثيرة يصبح وقتك عامرا بطلب العلم وتجتهد وتسبر في إدراكه الكتب، يعني تغوص في أعماق الكتب. والأصل في هذا كله أن تأخذ هذه الكتب على رجل من أهل العلم يفري، يعني يقطع لك ويسهل كأنه يقطع لك اللحم لقما صغيرة يعطيك إياها حتى تفهم هذا العلم. بحنكته يعني بدربته في العلم وكذا وخبرته الشيء الذي صعب يسهله لك، أما إذا قرأته بغير شيخ تجده صعبا. نعم. نعم، من أصل الأصول في نيل العلم أن يتأدب الإنسان مع شيخه. والله عز وجل أدب الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو المعلم الأعظم والعلماء ورثة الأنبياء. الإنسان يتأدب مع شيخ، لا يعامله كأنه شخص عادي، فهو كأنه أبوك في العلم، فبالتالي لابد أن تحترمه، وله حرمة ليست كغيري. لهذا قال وترعى شيخك بالتقدير واستمعا إليه، يعني تقدر وتحترمه، فهو أبوك في العلم، وإذا كان أبوك كان سببا في وجودك فهؤلاء العلماء سبب في تعليمك لعلم الدين الذي به سعادتك الأبدية. فأيضا يعني جعلهم الله لنعمة عظيمة عليك. واستمعا إليه، إذا تكلم فألقي نحوه السمع، لا تكن كأنك في وادي والشيخ يعني يتكلم وأنت لا تأبه بكلامه، هذا ينافي الاحترام. ولتجمع التحصيل والأدب، اجمع صفتين، الاجتهاد في تحصيل العلم والأدب. بعض الطلاب مجتهدون لكنهم غير مؤدبين، فيتعاملون مع الشيوخ بطريقة يعني غير مؤدبة، هذا يفقد أيضا احترام الشيخ له واهتمامه به، ولا يبارك له في علمه. وفي المقابل هناك مؤدبون لكنهم غير إيش؟ مجتهدين، ما شاء الله تجده محترم وكذا، لكن ما في لا مراجعة ولا حفظ، يحضر يعني الحمد لله بركة المجلس والأجر، لكن صعب أن ينال العلم بهذه الطريقة. نعم. من الأدب أن لا تقاطع الشيخ، بعض الناس ما يصبر، اترك الشيخ يتم معلومته ثم قل ما تشاء، اسأل يعني، لكن أما أن يا شيخ يبلعه كلامه فيضيع الذي كان يريد الشيخ أن يقوله، ينساه وتضيع المعلومة. وأيضا كل اللغو المجتنبة في المجلس، فلا تلغو في مجالس الإش العلم، مثلا تتكلم أو تلعب بالجوال أو كل هذا لا يليق بمجالس العلم، وفي ليس فيه احترام لأهل العلم والمشايخ. نعم. كما لا تقول لأبيك يا فلان، ولا تقول يا أبي فلان، فقال لك لا تقول يا فلان الشيخ ولا يا شيخ فلان أيضا، هذا لا يليق بالمشايخ، وإنما تقول يا شيخي أو يا شيخنا، يقول لك هذا هو الأدب، أن لا تناديه باسمه أصلا. نعم. وجل من لا يسهو ومن لا يخطئ، فالشيخ قد يخطئ بل هو سيخطئ يعني قطعا، فبالتالي ليس من الأدب أن يعني تسيء الأدب عليه إذا أخطأ، بل تنصحه سرا وبأدب ولا تعيره ولا تغضب، وإنما تلتزم بالآداب في نصحه أكثر من غيره. نصح كل مسلم ينبغي أن يكون هكذا، والشيخ من باب إيش أولى. نعم. إذا لزمت الشيخ زمانا ثم أردت الانتقال عنه إلى شيخ آخر، فمن الأدب أن تستأذنه، ليس أن فجأة لا يجدك مرة أخرى وما أدري أين ذهبت، لا، استأذنه، تقول له يا شيخ والله أنا أحتاج مثلا إلى علمي، خاصة إذا كان في علم آخر مثلا، تقول هو تدرس على الفقه، تقول الشيخ أنا أشعر أنني في النحو يعني ضعيف، فاستأذنك أن أدرس على الشيخ فلان علم النحو مثلا، حتى إذا غبت عن مجلسه يعرف ويدعو لك وتكون العلاقة بينكما طيبة بعد ذلك، بخلاف ما لو انقطعت عنه فجأة لا يدري هل أنت غضبت عليه، هل في مشكلة حصلت، ما يدري، لا، هذا من سوء الأدب. نعم. قد تجد نصائح كالرمان والعنب من الشيخ، فإذا قال لك مثلا قد تجد منه نصيحة، يقول لك أنت تريد علم النحو، يقول نعم، تقول هناك شيخ أحسن من هذا الشيخ في علم النحو، اذهب إلى الشيخ فلان فإنه أعلم من هذا، فتكون استفدت فائدة أخرى عندما استأذنته، يقول لك اذهب إلى ذاك فإنه أمكن منه مثلا، أو يحذرك من شيء في هذا الشيخ مثلا قد يعرف ما لا تعرف أنت عن هذا الشيخ، يقول لك هناك شيخ أعظم ورعا ودينا مثلا وأنفع لك أن تلازمه من النحات مثلا، اذهب إلى فلان. نعم. وأيضا قد يودعك مع الوداع، يعطيك نصيحة في الدين يعني عموما أو في الدنيا أو في أي شيء، لأن الإنسان إذا ودع شخصا فإنه في الغالب إيش يجتهد له في النصيحة إذا كان يحبه، ولهذا قالوا كأنها إيش موعظة مودع فأوصل. وأيضا حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي فيها بكثير من أشياء، فالمودع دائما يجتهد في النصيحة. لا تكتفي بما يقول الشيخ، بل حاول أن تسأل، فالسؤال من أعظم وسائل إيش؟ نيل العلم وترسيخ الفهم، لكن مع مراعاة أدب السؤال، ليس يكون مثلا بالمقاطعات وبال... لا لكن مثلا من أدب السؤال إذا جاءك سؤال أن تكتبه، فإذا انتهى الدرس تسأل إيش عنه، لأنك إذا قاطعت مشكلة، وإذا تركته للذاكرة أيضا مشكلة سوف يضيع، فاكتبه، اكتب هذا السؤال، ثم تجد في نهاية الدرس مجموعة من الإيش من الأسئلة مقيدة يمكنك أن تسأل عنها الشيخ سؤالا بعد سؤال. نعم، فهذا يخرج من الشيخ دررا عظيمة من العلم ما كانت لتخرج لولا السؤال. هذا جبريل جاء فسأل فقط، ما قال أي شيء غير صدقت، ومع ذلك قال هذا جبريل أتاكم إيش يعلمكم، مع أنه سأل فقط. فالسؤال علم وتعليم، ولهذا السؤال أحيانا لتتعلم وأحيانا لتعلم، قد يكون في معلومة، وهذا يفعلها الناس مخلصون، يريد أخوانه أن يتعلموا معلومة معينة مهمة والشيخ لم يذكرها مثلا، فيسألوا لأجلهم ويعرفها، لكن يسأل الشيخ لأجل أن يقولها الشيخ فيسألوا ليش فيعرفها الناس فيكون له الأجر كأنه هو الذي إيش علمه. كما تقدم تهتم بالكتابة وكذا، فإنك سوف تحتاج إلى هذه الفوائد. نعم، واصل. نعم، كذلك ينبغي لك إذا أردت أن تطلب العلم إلى شخص أن تنظر إلى دينه، فلا يكون منحرفا في شبهة ولا شهوة. شبهة معناه صاحب بدعة، وقد انحرف جماعة بسبب دراستهم على أهل البدع، مثل عبد الرزاق الصنعاني إمام كبير لكن كان فيه تشيع، فقيل له من أين أتيت بهذا المذهب؟ كل شيوخك من أهل السنة، من أين جئت بهذا؟ فقال أتانا جعفر بن سليمان. جعفر بن سليمان هذا راوي معروف من رواة مسلم، فيه تشيع ويعني فيه كلام أيضا من جهة الضبط، لكنه كان زاهدا ونحو ذلك، فقال فأعجبني سمته وكذا فلزمته فتأثر به في التشيع، مع أنه شيوخه الآخرون كلهم من أهل ليش السنة، وهذا معروف والسلف كانوا يحذرون من هذا الإنسان، لأن الصاحب ساحب، والدين أو المرء على دين إيش خليله، فلينظر أحدكم من يخالف كيف إذا كان شيخا تأثر أعظم. فالإنسان ما لم يضطر إلى الأخذ من أهل البدع، كأن يكون مثلا علم ليس إلا عندهم أو في دراسة نظامية أو كذا، فالأصل أن يأخذ عمن عقيدته سليمة وأيضا دينه سليم، ما يكون صاحب إيش عالم سوء، لأنه قد يؤثر عليك فتنحرف مثل ما انحرف. في ناس عندهم علم لكنهم متهتكون، دينهم ضعيف، تجدهم مع النساء ومع كذا ويأكل أموال الناس بالباطل، هذا عالم سوء. لا تطلب العلم عليه ما لم يعني إذا وجدت إلى غيره سبيلا، بل بالعكس اطلب العلم من الذين يتأثرون فيك في عبادتهم وفي خلقهم وفي خشوعهم، وهذا مشاهد. الناس إذا طلبوا العلم مثلا عند شيخ خاشع وقائم لليل وعابد ولا يعلمهم مثلا لا يغتاب الناس كلما جاء ذكر أحد أنكر عليه، بخلاف الشيخ الذي هو نفسه إيش يغتاب الناس، يعلمهم الغيبة بدل أن يعلمهم، فهذا أيضا. فإذا أهل لا يأخذ العلم عن أهل الهوى، فإذا جانبتهم وابتعدت عنهم كنت من أهل الهدى الغرباء، والغرباء هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، فالدين بدأ غريبا وسيعود غريبا. فصل الزمان هذا ثلاث أبيات أيضا نقرأ ونقف عنده، لأنه أظن درس يتوقف في التاسعة. قال فصل في أدب الزمالة، يعني كيف تكون أدبك مع زميلك. احذر معاشرة النفعي واجتنبا من يبتغي لذة إن كنت مصطحبا، وذا الفضيلة صاحب إذ بصحبته تلقى المكارم والأخلاق والدأبا. يقول لك الأصحاب ثلاثة، صاحب منفعة وصاحب لذة وصاحب فضيلة، فأنت صاحب المنفعة اجتنبه، هذا يصاحبك إذا عنده مصلحة في الدنيا، أول ما مصلحته تنتهي خلاص لا تراه مرة أخرى، هذا اجتنبه لأنه هذا صاحب دنيا. الآخر صاحب لذة، ما معنى صاحب لذة؟ يعني مؤانسة وتقضيان وقتا سألك ما في أي فائدة، يضيع الإش الأوقات، هذا إذا أحيانا ترفه يعني معه قليلا، لكن لا تجعله هو صاحبك الأساسي، لأنه سيضيع عليك الإش الأوقات ويعلمك التفاهة وتضييع الوقت من غير إش فائدة، رحلات تجد ناس طلاب علم وحياتهم كلها رحلات وكلها لعب وكلها يعني ما ادري راح بين الرحله والرحله رحله اخرى، ما ادري متى يطلبون العلم. فاذا هذا ليس هو طلب العلم. اما الصاحب الثالث الذي تحرص عليه هو صاحب الفضيله الذي يعلمك الفضيله سواء كانت في علم او في عمل، صاحب عباده، صاحب زهد، صاحب تقوى، صاحب اجتهاد في طلب العلم واخلاص واخبات، هذا احرص عليه لان الصاحب ساحب فانت تتعلم من اخلاقه. ولهذا قال والناس مثل القطا كل فمكتسب لاقى مثيلا له فارتاح واكتسب. ارواح جنود ايش؟ مجنده. فما تعارف منها تلف وما تناكر منها ايش؟ اختلف. فالناس كاسراب القطا، القطا هذا طائر يضرب به المثل، فيقول لك الناس يعني كل واحد يميل الطيور على اشكالها ايش؟ تقع. فانت اذا كنت صاحب فضيله وكذا سوف تحب اصحاب الفضيله، واذا كنت صاحب لذه ستميل الى اصحاب ايش؟ اللذه. اذا كنت انت نفسك صاحب منفعه التنافع المشترك يعني بعدين من الطرفين وهكذا. ثم بقي فصل في أداب الطالب في الحياة العلمية وما إلى ذلك. كأن الإخوة قالوا الدرس ينتهي 9، ممكن والإخوة أيضا بعضهم صائمون فيمكن أن نتوقف هنا، وإن شئتم أن نمر على الباقي سريعا بعد المغرب يمكن بعد أن تأخذوا راحة وتفطروا وكذا. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله. لأنني لا أدري، لعلي أنا أيضا مودع يعني لعلي يعني أنا أريد أن أرجع أن يكتمل الكتاب لكم فتكونوا صبرتم طبقتم يعني الوصية قليلا ونيتم كثيرا، يبقى معكم الكتاب دائما، وإن ما أحببتم ما في مشكلة الاتفاق إلى 9 فقط. لكن لأننا كان ينبغي أن نبدأ 7 وما أظن أننا بدأنا إلا في 7:30 أو يعني قليلا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.